السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الحضور، معكم في اللقاء والدرس 15 من دروس شرح مجلة الأحكام العدلية، واليوم إن شاء الله مع نتابع شرح الربع الرابع من كتاب الإيجارات، من كتاب الإيجارات. وصلنا إلى المادة 55 و500، نتابع فيها كتاب الإيجارات إن شاء الله. اليوم سننهي ونأتي على تمام كتاب الإيجارات من شرح المجلة إن شاء الله، لنتابع إن شاء الله الدرس القادم نشرع في شرح كتاب الكفالة إن شاء الله. يبدأ القارئ. أحسن الله إليكم. مادة 555، لو استكري الدافة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يكمل مقداره على العمر والعالم. لو استكري الدابة ولم يبين مقدار الحمل، لم يبين لا بالتعيين ولا بالإشارة، قلنا في هذه الحالة، يعني قلنا في عقد الإيجار يشترط بيان مقدار الحمل، إما مقدار المنفعة حتى أنا أستطيع أن أعرف كم مقدار الحمل الذي سيحمل على الدابة، والعلم يكون إما بالتعيين، تمام، أو بالتعيين أو بالإشارة. يقول له أريد أن أحمل هذا الكيس أو هذه البضاعة إلى المكان الفلاني، هذا صارت بالإشارة. إذا لم يعين، لم يعين المستأجر يحمل على العرف أو العرف العادة، إذا لم يعين أو يعرف عن العرف والعادة، يعني العادة في سيارات التاكسي لا يحمل فيها، لا تحمل فيها البضائع، في سيارات السوزوكي مثلا لا تحمل الأحمال الثقيلة، لا يحمل فيها الحديد ولا البلوك، وفي الأحمال وفي مثلا السيارات البورتر هذه معروف حمالتها 3 طن مثلا، فلا يجوز أن أحملها أكثر من المعتاد، وهكذا العرف العادة هنا فيما أطلق في الشرع يحمل على العرف والعادة. تفضل. مادة 556، ليس المستأجر ضرب دابة الكرام بدون إذن صاحبها ولا ضربها وذلك بسببه يضمن، يعني ضرب الدابة. اليوم طبعا لا يوجد إيجار الدواب إلا نادرا، ضرب الدابة الأصل أن الدابة تسير بطبيعتها، فإذا الضرب ينبغي أن يكون بإذن، الضرب ينبغي أن يكون بإذن، لأن الدابة تسير بنفسها بخطامها، أما الضرب فهذا قد يعرض الدابة إلى التلف، ينبغي أن يستأذن فيه. فإذا ضرب الدابة وأدى الضرب إلى تلف الدابة يضمن، لأنه الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذا فعل غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، فيضمن ما حصل من تلف بيده، وهكذا. تفضل. لأنه هنا كما قلت الأصل عدم الضرب، والأصل أن الدابة تسير بنفسها، والأصل أن يستأذن المستأجر في الضرب، فإذا ضرب دون استئذان يكون قد تعدى، وما دمنا قد قلنا أن المأجور هو أمانة في يد المستأجر فيضمن إذا تعدى. تفضل. من كان من عادته هذه الدابة أن تضرب؟ ما هذا مسألة من عادة الدابة أن تضرب؟ يعني لا تسير إلا بالضرب. لا تسير إلا بالضرب يعني أصبحت يعني خلاف القاعدة. خلاف القاعدة. يستأذن. وقال له صاحبه هذه لا تسير إلا بالضرب. لا خلاص معناته قال له صاحبه لا تسير بالضرب إذن اضربها. هو إن ضربها وتركها. الآن سيأتي في المادة التي تليها في ضرب معتاد وفي ضرب زائد عن العادة ستأتي في المادة التاليه. هي نفس المسألة. تفضل. مادة 557 لو أذن صاحب دابة براءة ضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على موضع معتاد. أيوة. وإن ضربها على غير موضع معتاد مثلا لو كان المعتاد ضربها على عينها وضربها على رأسها وتركت يلزم الضمان. لأنه كما قلنا إذا أذن صاحب الدابة بالضرب فيصرف الإذن إلى الضرب المعتاد في الموضع المعتاد. نعم. والموضع المعتاد والضرب المعتاد. فالدابة مثلا تضرب في مكان في الخلف لا تضرب على الرأس، فإذا ضربت على الرأس أصبح نعم لأنه هذا الإذن بالضرب مشروط بالسلامة. مشروط بالسلامة. تفضل. مادة 588 يصح الركوب على دابة استكريت للحمل، لأن الركوب داخل في معنى الحمل وأدى منه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تحملهم أي تركبهم على، فهنا الحمل بمعنى الركوب، والركوب أخف من الحمل. وقلنا للمستأجر أن ينتفع بالمأجور بالمنفعة وبمثلها وأدون منها لا أكثر. صح؟ نعم. تفضل. مادة 559 استبرية دابة عندنا وحملها ومقدار يصح تحميلها حملا آخر ما مماثلا له أو أدون منه في المضرة أيضا، ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة. مثلا ما استكرى دابة على أن يحملها 5 أكيال حصى، كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان 5 أكيال حمى، كذلك يجوز له أن يحملها 5 أكيال شعير، ولكن لا يجوز تحميل 5 أكيال حمى دابة استبريا على أن تحمل 5 أكيال شعير، كما لا يصح أن تحمل 100 أوقية حديد دابة استبريا على أن تحمل 100 أوقية قطن. هنا بشكل عام إذا استكريت دابة أو سيارة إذا قلنا لتحمل يقول له عندي حمل فاستأجر سيارة لنقل 5 طن من الأرز مثلا أو الحنطة، تقول القاعدة هنا أنه يجوز للمستأجر أن يحملها أرزا وما يشبه الأرز في الثقل وأيضا في الحجم وفي المضرة، يعني بحيث لا يختلف الانتفاع بين تحميل الأرز وتحميل الحنطة. فمثلا قال لو استكراها على أن يحمل حنطة فحملها شعيرا، الشعير كثافته الحجمية أخف تمام، وثقل الحنطة أكبر. صح؟ فإذا استكراها على الحنطة جاز لو تحميل الشعير لا العكس. كذلك قال لو استأجرها لحمل القطن لا يجوز أن يستعملها لحمل الحديد، فالقطن ينبسط، كيلو القطن تساوي كمية كبيرة، أما كيلو الحديد فيقعد على ظهر الدابة أو على ظهر السيارة في مكان قد يؤدي إلى التلف، مع أنه قال له أنا قلت لك حمل لي طن قطن، ما الفرق بين القطن طن القطن وطن الحديد؟ من حيث الوزن لا فرق، لكن من حيث الثقل طن الحديد يقع في مكان واحد فيؤثر في الثقل، يؤثر على ظهر الدابة أو على ظهر السيارة فيؤدي إلى فتختلف الانتفاع، تمام؟ بين يختلف الانتفاع بالسيارة أو الدابة من الحديد إلى القطن، فالحديد يتضرر منه أكثر من القطن، تمام؟ تفضل. ماذا تقصد يعني طبعا قبل أن نأتي بالقاعدة هذه، لو استكريت سيارة معي بحمل 3 أطنان من الأرز فحملتها 5 طن فتلفت السيارة، ما الحكم؟ من يقول يضمن ومن يقول لا يضمن؟ الجوابان ليسا صوابا. نفصل، نقول هذه الزيادة إن كانت السيارة كان زيادة معتادة أو تتحملها السيارة عادة تتحملها السيارة عادة فتلفت، فيتحمل فقط مقدار الزيادة، يعني أنا استأجرت يضمن مقدار الزيادة، السيارة أنا أخذت أنتر والأنتر تحمل 7 طن صح؟ أنا استأجرتها من أجل 3 طن حملتها 6 طن، هي السيارة لو استأجرتها من أجل 6 طن لا أجازني بذلك لا وافق، فأنا هنا لا فتلفت، فهنا يعني أن التلف حصل لا بسبب الحمل الزائد إنما بسبب وجود عطب أو عطل في السيارة، فأضمن أنا ماذا؟ التعدي الزيادة التي هي في الحمل. أما لو كانت السيارة ليست لا تحتمل هذه الزيادة عادة، سيارة بورتر تحمل يعني 3 طن استأجرتها أنا وحملتها 4 طن 3.5 مثلا، فأدت هذه الزيادة إلى ماذا؟ حصول كسر في النوابض أو كسر السيارة أو تلف الدابة، أضمن الدابة أو قيمة التلف كاملا. واضح هذا التفصيل؟ جيد. لا المادة التي بعدها أن نفقة المأجور على من قلنا على الأجر، أنه ملكه مؤله ملكه، وأنا والمستأجر إنما تملك المنفعة سليمة، وبقاء المنفعة ببقاء المأجور سليما، فعلى المؤجر أو الآجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طوال مدة الإجارة، فإذا احتاج المأجور خلال مدة الإجارة إلى صيانة أو إلى نفقة فهي على من؟ على الآجر، له غنمه وعليه غرمه، ولا يعني حتى هناك هذه النفقة إذا أنفقها يعني إذا احتاج المأجور إلى النفقة قلنا إن تكون على الآجر، فإذا أذن له كما قلنا سابقا يقدم النفقة ويرجع بالنفقة على مالك المأجور. أما إذا أصلح المأجور من عنده دون أن يرجع إليه وأن يستأذنه يكون متبرعا. طيب ما هي الأشياء التي مثل السيارة اليوم؟ هو يتكلم عن الدواب، قال كل ما فيه حفظ للمأجور تمام وإقامة له لإمكان الانتفاع به فهو على المؤجر. يعني السيارة والآلة والعقار، ننظر ما هو من أصل العين، يعني ما يقيم العين ويبقيها صالحة للانتفاع. كالسيارة مثلا، العطل في محرك السيارة يمنع من انتفاع الانتفاع المستأجر بالسيارة، فإصلاحها على من؟ على المؤجر. وكذلك المنزل إذا عطبت أبوابه أو عطبت مصارفه أو عطبت أيضا جدرانه، فإصلاحه على من؟ على المؤجر طبعا. وقد بينا إلا إذا كان المستأجر قد تعدى أو فرط فيتحمل نتيجة تفريطه. نعم، تفضل. قال: مثلا على المدافع ذات سهريه واسقاؤها على صاحبها، ولكن لو اعطى المستاجر على مدافع بدون صاحبها تبرعا ليس له ارض ثمنه لصاحبها معا. يعني علف الداب على من؟ علف الداب المستاجره مؤجر المستاجر طبعا. هلا هنا انا استاجرت دابه تمام، اذا كانت ايش صاحبها معها. اليوم نحن يعني انا استاجرت لمن ينقل لي، لمن ينقل، فاستاجرت دابه ومعها من صاحبها، غير اذا استاجرت دابه ودون لوحدها. تمام. فالأصل كما يقول العلماء، الأصل أن نفقة المركوب على المؤجر للمستأجر، إلا إذا شرط البائع، شرط المؤجر أن نفقة المأجور على المستأجر وجرى به العرف. يعني قال له: السيارة مثلا، بنزين السيارة على من؟ أنا أؤجرك السيارة دون، يعني أجرك السيارة كآلة تعمل، تمام؟ أنا أجرتك عين السيارة، تمام؟ لكي تستعملها في الركوب، فنفقة السيارة من النفقة الاستهلاكية تكون على على المستأجر للمؤجر. كذلك استئجار السائق مع السيارة، تمام؟ نفقة قيمة البنزين على من؟ المازوت. استئجار السائق مع السيارة للحمل المستأجر به على المؤجر. أحسنت، على المؤجر. فهنا المؤجر من؟ صار المؤجر ومالك السيارة، أجر سيارته فالبنزين، بنزين السيارة عليه، تمام؟ هذا هو الأصل. أنا ما استأجرت، يعني أنا استأجرت السيارة لتنقل لي البضاعة من مكان إلى مكان آخر. تفضل. والعرف في ذلك له إيش؟ يعني اعتبار في تحديد بعض الأنواع من مثل صيانة الآلات وصيانة البيوت وصيانة الدراجات، ما يدخل فيها من الأمور الاستهلاكية وما يدخل، ما لا يدخل فيها في الأمور غير الاستهلاكية، مثل اليوم البيوت. يعني صيانة البيوت بصيانة المسالك الصرف الصحي، يعني هذه يعني جرى العرف عند الناس أن هذه تسليك هذه الأمور بشكل يعني دوري أو معتاد، هذا تجري على الناس الساكنين الذين تسببوا في سدها مثلا، يعني لكن صيانتها صيانة أصلية، يعني كما لو حصل تصدع في البناء، حصل هناك زلزال، حصل هناك مشكلة عامة في البناء، تمام، أدت إلى يعني نقص انتفاع المستأجرين بالعقار، فهذا الأجرة أو تكاليف الصيانة على مؤجر. تفضل. المادة 560 ما شرحناها شيء. ما شو هي المادة؟ وضع الحمل على الدابة على المكان. أنا قلت لك اقرأها فتجاوزتها أنت. أنا قرأتها وأنت شرحت الذي علقت على التي قبلها. نعم فقلت أنا قبل الأداء نعم فطلبت منك أن تقرأها مرة ثانية فأنت لم تقرأها. أقلت إلى بعدها. ما هي المادة؟ 506. وضع الحمل على الدابة على المكان. وضع الحمل عن الدابة على المكاري. من هو المكاري هنا؟ من هو المكاري هنا؟ من؟ نعم. في عندي المكاري والمكتري. المستأجر ولا المؤجر؟ نعم. المكاري هنا المستأجر. لا. المؤجر. المؤجر. تمام. الأصل شو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنك طلبت منك نقل بضاعتي بسيارتك من مكان لآخر، تنزيل البضاعة من على الدابة من على السيارة على من؟ مو إدخالها إلى المستودع، ستأتي. أنت ليس عليك إدخال البضاعة إلى المستودع، لكن إنزال البضاعة أنت يعني نقلت لي عفش بيت أثاث بين المنزل من مكان إلى مكان آخر. إنزال البضاعة عن سيارتك تكاليفه عليك، مالا يجري العرف على خلاف ذلك أو الشرط، ودلالة النص أقوى من دلالة العرف. تمام. أو الحال. تمام. فهو يقول الأصل أنت أجرتني سيارتك، أجرتني دابتك، تمام، فنقلت لي إيش البضاعة من هنا، فتنزيل الحمل عن هو تفريغ لدابتك. وإن كنت أنا قد استأجرت العين فقط، استأجرت العين يعني استأجرت السيارة لأحمل بها، علي أن أرفع يدي عن السيارة وأسلمها لك خالية من الشواغل، فتنزيل البضاعة عن السيارة هو يقع على علي أنا. واضح؟ لأنك في الحالة الأولى أنت أجير خاص واستأجرت سيارة مع قيادتك للسيارة. تفضل. فالسيارة ما زالت تحت يدك. تفضل. الفصل الرابع لإجارة الآدمي مادة 562. يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني. يجوز إجارة الآدمي بصورتين، إجارة الناس يعني إجارة الأشخاص. عندنا إجارة أعيان نوعين، إجارة العقارات، إجارة الدواب، وإجارة الأشخاص. إجارة الأشخاص يكون بصورتين، إما إجارة على العمل أو إجارة على المدة. تمام. إجارة على المدة يعني اليوم العقد العمل الذي بين الحكومة والموظف على ماذا؟ على المدة أم على العمل؟ على المدة. هو يستعد ويسلم نفسه للعمل خلال مدة مقدارها كذا. تمام. يعني استؤجر ليعمل خلال، فركن الإيجار هو مبني على العمل وليس على المدة وليس على، فليس له أن يخرج من عمله قبل انتهاء المدة ولو أنجز العمل. يقول لك الموظف أنا أنهيت عملي، أنهيت الأضابير، أنهيت إيش العمل اللي أنا مكلف به، أنت في عقد عملك منصوص أنك تأتي الساعة الثامنة وتنصرف الساعة الثالثة، ليس لك أن تخرج قبل انتهاء المدة. واضح؟ ويجوز أن أستأجر الموظف على العمل أو العامل على العمل، أستأجره ليبني لي حائطا أو ليصلح لي شيئا، فإذا أنجزه استحق أجره، فالعامل استحق أجرته بالعمل مع العمل، والذي إجارته على المدة يستحق بانتهاء المدة أو بتسليم نفسه خلال هذه المدة. خلال هذه المدة، نعم، تسليم نفسه أنا مستعد للعمل. تفضل. ماذا تصبحين إذا خدم أحد آخر بطلبه، وكان من طبيعة هذا الرجل لا يخدم إلا يجرى اليوم المحامي، فجئت رجل قلت له عندي دعوة وأريد أن أوكلك بها، قال لي توكلنا على الله. فنزلنا إلى الوكالات ووكلت الرجل دون أن أبين له أجرة، هو خدمني وقدم لي خدمة، تمام. هل يستحق أجرة؟ طبعا يستحق أجرة. ها؟ بدون طلبك، هو متطوع. لو كان بطلبك قلت لي امسح لي بلورات السيارة يستحق أجر المثل. وكذلك لو طلبت من رجل، أحيانا هناك بعض العمال يقفون في الشارع يحملون بأيديهم أدوات العمل، فيأتي إنسان يقول للأشخاص اصعدوا على الإيش، اطلعوا على السيارة، وبيوديهم إلى مكان بناء يقول لهم يعني إيش، فهو لم يتفق معهم على، فقال اطلبوا فعلوا، انقلوا هذا، انقلوا خلصوا، قالوا نعطيكم العافية. شو القصة؟ قالوا الله يجزيكم الخير، نعم جزاكم، قالوا له يعني قالوا ملأتم جيبي جزاكم الله خيرا، أعطوني شيئا. فيستحق أجر إذا كان هذا العامل من عادته أن لا يعمل إلا بأجرة. أما أبو مصطفى نازل على السوق ليشتري أشياء لبيته، قلت له يا أبا انزل، إذا كنت نازل السوق فبعد إذنك لو تجيب لي معك شوية خضار أو كذا كيلو لحمة، فأحضر لي، هل له أن يأخذ مني أجرتان؟ ليس له أن يقتطع من الحساب دون المي. ثم إذا طالبني قال لي أريد منك أجرة أنت لست ممن يعمل بالأجرة في هذا العمل، أنت موظف نعم، لكن أنت عادتك أن تعمل بأجرة، وأنا عندما طالبتك استحضرت أنك ستعمل بهذا الأمر تطوعا لوجه الله عز وجل، تمام؟ تفضل. يعرف اللي بجيب الخضرة بيأكل منها على الطريق؟ لا ما هو عرف، هذا غير صحيح، عرف فاسد، يعني دير بالك إذا وصيتك على خضرة تأكل منها، شو عرف هذا عرف؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. فحمد جابه وحمد أكله. تفضل. عرف خاص نعم. تفضل. مادة 564 لو قال أحد لآخر عمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجرا، ذلك لأن كلمة أكرمك هذه جهالة في الثمن، وهذه الجهالة مفسدة، جهالة مفسدة، وإذا فسدت الأجرة للجهالة فيصار إلى أجر المثل، لأنه قال له اكرمك، قال إيش هذه كما قلنا لكم جهالة الأجرة لا تبطل عقد الإجارة إنما تفسد إيش، فإذا فسدت الأجرة يستحق أجر المثل، نعم يصار إلى أجر المثل، أجر المثل. طبعا هنا أجر المثل يعني بالغا ما بلغ، لأنه كما قلنا لكم إذا كان الفساد في الأجرة فيستحق الأجير أجر المثل بلغ ما بلغ، وإذا كان فساد الإجارة من غير الأجرة فتجب أجرة المثل لا يزاد عن الأجر المسمى. أي تذكرونها بعدها؟ مادة 565 لو استخدمت العمالة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا كأجر المثل، ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه. يعني العمل أن هم إيش؟ العمال الذين يعملون في صناعات مخصصة في مثلا اليوم في عندنا موسم الحصاد، موسم القطاف، في هناك أشخاص يعني يتقنون هذه الصنعة ويعملون فيها كل موسم، فهؤلاء إذا استعملهم الإنسان دون أن يبين لهم أجرتهم يأخذون الأجرة المعلومة لا أجرة المثل، الأجرة المعلومة يعني من كم يأخذون عادة من كل إيش؟ قالوا نحن عادة معروف العامل اليوم يعمل في اليوم 100 ليرة، فأعطيه الأجرة المعلومة، إن لم يكن هناك أجرة معلومة لهم ماذا؟ أجرة المثل، يعني تكون هذه يعني من باب التعاطي، من باب التعاطي، ويتسامح فيها الناس. والحنفية حقيقة في باب الإجارة والأجرة يوسعون في ذلك، ويرون أن العرف في ذلك حاكم في هذه الأشياء، والمعروف عرفا كالشط شرطا، والعادة محكمة، والمعروف بين التجار كالشط بينهم، وهذه الأمور. أنهم يقولون يعني أن هذه الإجارة أصلا شرعت خلاف القياس، شرعت استحسانا، شرعت استحسانا للتيسير على الناس، لأن المنافع معدومة، وللتيسير على الناس، فلا نشدد فيها. أصل بنائها على الشرع، في الشرع بنيت للتيسير على الناس، فلا يعني اليوم كما تعرفون جرت عادة الناس عدم يعني عدم يعني التدقيق، وعدم يعني الاستفصال في هذه الأشياء، خاصة فيما في الأمور المحقرة، تمام؟ ويعني هذه الأمور لا تتبعها همة الناس. اليوم أنا يعني أريد أن أصعد في تاكسي، كثير من الناس يصعد في التاكسي وأوصلني إلى المكان الفلاني، ليش؟ يعني هو يترفع على أن إيش 30 لـ 40 لـ 35، يراها مسألة، فيعني تغافل الناس في ذلك. أحيانا الإنسان أيضا عنده في البيت عطل من إصلاح حنفية أو صرف صحي أو إصلاح آلة في البيت، فيأتي بالعامل. أيضا عنده مثلا شيء يحتاج إلى ترميم، يأتي بالعامل يعمل وينتهي ويغسل يديه ويقول له تفضل أعطني أجرتي. قد يعني، لكن هنا في الغالب هذه الجهالة لا تفضي إلى النزاع. يعني هو سيختلف معي، سيقول 100 وقد أقول أنا 50 مثلا، ما هيك؟ ففي النتيجة سنرجع إلى العرف، يعني هل ممكن يطلب شيئا فوق ما يأخذه الناس؟ الجواب لا. لذلك قالوا الحنفية في هذه الأمور جريان العادة والعرف في أمر جرت العادة عدم المساومة فيه تصير أنه لا يفضي إلى المنازعة، لأنه لو كان يفضي إلى المنازعة لجرى فيه عرف المساومة، عرف المساومة. يعني حتى اليوم في المطاعم، مطاعم تعرفون يعني غالبا في المطاعم الإنسان يترفع أن يبحث ويفاصل قبل وضع، خاصة إذا كان خاطب خطيبة جديدة، عروس جديدة، وبده يأخذها إيش أمام مع أم زوجته وأم خطيبته، ويريد إيش اليوم كتب عقد الزواج، فبده إيش يكرم يعني بصير أمام في المطعم جومرت إيش اسمه كريم سخي يعني، فما يعني يعني بده يعطي إيش؟ فالناس سرت هذا الشيء معروف عند الناس، ويعني يعني الصحيح أن يعني يراعيه المفتي في ذلك. فضل. أحسن الله إليكم. مادة 566 لو عقدت التجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر مثلا لو قال أحد أحد خدمتني كذا أياما أعطيك بقرتين لا يلزم البقر ويلزم أجر منه، ولكن يجوز استئجار الرجل على أن يعمل لك ألبسة كما جرت العادة، وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف يلزم من الدرجة الوسطى. يعني هنا الاستئجار على القيميات، القيمي شيء غير المثليات، بقرة، سيارة، دراجة، فقال له استأجر منك بيتك أو سيارتك مقابل بقرتين، هل عين البقرتين؟ هل يجوز أصلا بيع البقرتين بدون تعيين البقرتين؟ فالأجرة أصبحت هنا ماذا؟ ماذا الأجرة؟ شاتين على شاتين وعلى بقرتين، صار في جهالة، والجهالة أفسدت الإجرة، يصار إلى أجرة. استثنى العلماء ومنهم الحنفية إجارة الظئر اللي هي المرأة المرضع، لأنه عند الحنفية لا يجوز استئجار تمام الأعيان للانتفاع بثمرها، تمام، يعني استئجار ما يستهلك بالانتفاع، فما جوزوا استئجار البستان لأجل الثمر ولا الدابة من أجل اللبن ولا من أجل الصوف، صح؟ وطبعا هذا الحنفية، يعني حنفية، وهذا قول الجمهور. قالوا أما الظئر فاستثنيت استحسانا، والقياس لو قسناها على أصل الإجارة أنت تستأجر المرأة لترضع ولدك اللبن، فهنا إيش؟ أنت استأجرتها على استأجرت اللبن، واللبن هذا ماذا؟ يستهلك بالانتفاع، استثنية من ذلك استحسانا لجريان العمل، عمل الناس عليه هنا، لأنها أصبحت يعني أصبحت مشروعة إذا استأجر ذئرا على أن يطعمها على أن يلبسها. بعض النساء تقول أنا لا أريد مالا، أريد لباسا شتويا وكذا، يعني أشياء، أريد طعاما طعاما ولباسا، قال يصرف إلى الوسط، لا يصرف إلى لا يصرف لا العلى ولا الأدنى، ولا يصرف إلى أجرة المثل. فالأجرة هنا ليست فاسدة، ليست فاسدة لجريان العمل بها لدى الناس، وبالتالي لا يصرف إلى الأعلى ولا الأدنى مراعاة لمصلحة الطرفين، كونهم يجوزون استئجار الظئر، تمام، استئجار الظئر مدة، إذا عين المدة فيصح استئجار الظئر. تفضل. مادة 567 العقيدة التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تكسب من الأجرة. يعني سبحان الله، مسائل اليوم كلها مسائل مصر. العطية التي أعطيت للخادم البقشيش، تعرفون البقشيش؟ الإكرامية بقشيش، البقشيش هو بقشيش يدفع للخادم، يعني الخادم له أجرته عند من؟ الأجير له أجرته عند من استأجره. يأتي بعض الزبائن يشتري بضاعة، يأكل في المطعم، فيعطي هذا الأجير شيئا من ماله، شيء هدية، ماذا اسمه عندكم في المطاعم؟ سميه بقشيش، يقول له خذ، يضع في جيبه شيء مال، يعني اليوم سنقول 10 ليرات، هو هذه عطية من الزبون للخادم أجير. اليوم مثلا في السيارات، أنت أخذت سيارتك إلى ورشة التصليح، فقام الرجل وأخذ منك أجرة التصليح وعنده صانع عامل يعمل له، فهذا الصانع قال لك مبارك والحمد لله السيارة صارت جيدة وكذا، يعني يقول لك هات البقشيش، فلو حملت 25 ليرة أو 10 ليرات وعطيته إياها، هذه من حق الخادم أم من حق رب العمل؟ قال من حق الخادم، من حق الخادم هو الذي تسبب به، لأنه الخادم هو الذي تسبب بها، نعم هو الذي يعني مد ويعني حرك شعوره وشجون كذا، لكن هي من حق، هذا عطية ذكرها في باب الإيجارة، ذكرها في باب الإيجارة حتى يعني يعني حتى لا لو لا يجوز لرب العمل أن يخصم هذا البقشيش أو هذه الهبة من أجرته، لأنها خالص حقي وهي هبة، والهبة تملك بالقبض. بدون هاي البرانية. نعم هاي البرانية، برانية إيه. فهذه برانيات، يعني حتى بعض أرباب العمل يشترطون على العمال أن يأخذوا نصف ما يجمعون منه. هذا هذه الأصل، يعني بعض العمال نعم بعض أصحاب الأموال يشترطون على العمال بعض أصحاب المحلات أن البقشيش هذه تكون مثلا للمحل، طبعا إذا وافق العامل على ذلك فلا بأس بذلك. نعم تخلى عن ملكه، تبرع به ملكه، تبرع به بشرط إيش؟ شرط معتبر، خاصة في بعض المحلات سدا لباب الفساد، هناك بعض المحلات نعم بعض المطاعم بعض الأصناف يقوم بهذا الشرط على العامل سدا لباب الفساد، يقول لك إذا تركت العامل يأخذ قد يعني يلح على الزبون فيؤدي إلى أن الزبون لا يعود يأتي إلى، يخسرون الزبون، خاصة إذا كان وقف يعني أعطاه الحساب قد اتصاد الحساب قال له البقشيش طب 10 ليرات لا يكفي يا أخي أنا محرج اتركني أخرج من المطعم ولك علي أن لا أعود إليه، فهنا تضرب سمعة، فبعض المحل يقول له إذا أخذت بقشيش تسلمني إياه، معناها إيش؟ لا يعود العامل يطالب به البقشيش، يعرف أنه خلاص يقول لك لا داعي إلى أن أبذل ماء وجهي من أجل البقشيش، وفيه مصلحة يعني، وإن كان قد شرط عليه فشرط معتبر. فضل مادة 568 لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكر الطلب من عقد الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا وتهيئا قرأ التلميذ أو لم يقرأ، وإن لم تذكر الطلب من عقد إجارة فاسدة وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا. الصورة هذه دقيقة، لو استأجر الرجل جاب أستاذ معلم عنده طالب بكالوريا ويحتاج إلى دورة أو أستاذ يدرسه الرياضيات، تمام؟ فهذا الأستاذ يقول أستاذ قال إذا اتفق معه على مدة فتصح الأجرة، قال له أنت لك في الشهر $50 أو خلال مدة 6 أشهر لك $500 تصح الإجارة، أتقن الطالب الرياضيات أو لم يتقن. أما إذا جاء وقال له أنا أريد منك أيها الأستاذ أن تعلم ولدي الرياضيات، فإن نجح في الرياضيات أعطيك الأجرة وإن لم ينجح لا أعطيك الأجرة، قالوا هذه إجارة فاسدة، لأنه في هناك جهالة في العمل، فقد الطالب إيش يكون بليدا ويرسب، قالوا هذه إجارة فاسدة، لكن إن حصلت فنجح الطالب له الأجر المثل، وإن لم ينجح هذا، وإن فسخت الإجارة في الوسط يستحق أجر ما عمله. مثل ذلك لو أعطى رجل ولده للشيخ أو لأحد المعلمين وقاله علم ولدي كتاب الله، فإذا علمته فلك 1000 دولار، هذا من هذا النوع. فإذا علمه القرآن له 1000 دولار، وإن علمه نصف القرآن له بمقدار جاءت بمقدار تعليمه. نعم تفضل. ماذا 569 من أعطى ولده لأستاذه ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلم الصبي لو طالب أحدهما الآخر بأجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها. يعني هناك هذا أمر أيضا في عنا في البلد، يأتي الإنسان عنده ولد، وكثيرا ما تحصل يأتي إلى صديقه أو صاحب محل عنده حلويات مثلا، يقول له حط لي هذا الولد عندك يتعلم. طيب هل الآن أنت استأجرت صاحب المحل لتعليم ولدك؟ يعني أنت المستأجر، أنت وهو المؤجر، والمستأجر به هو إيش؟ استأجر عليه الولد، وبالتالي يطالبك بأجر تعليم الولد الحلويات، أم العكس تقول له ولدي يأتيك من الساعة 8 حتى الساعة 8 مساء ويعمل لك ويصنع الحلويات ويضع لك السكر أريد الأجرة، إذا طالب أحدهما الآخر وتنازع ورفع أمرهما للقاضي ماذا يحكم؟ قال بالعرف. نأتي بأهل المصلحة الخبرة في هذه المهنة. أنا أعرف هناك مهن تدفع أنت لصاحب العمل ليعلم لك ولدك. نعم مهنة دقيقة جدا، إذا تعلم ولدك ربما يغنيك ويغني أولادك أهلك كاملا. وهناك مصالح على العكس، يعني مثل يعني بعض نعم الحلق مثلا، شفت هذا ماذا؟ ما الذي يريد أجرة؟ صاحب العمل هو يريد أجرة. سوفت وير أجهزة الجوال والموبايلات كثيرا ما يدفع الآباء أجرة، يقول لك أنا عندي محل، ما عندي محل تعليم، ولدك سيتعلم ويفتح محل. لكن هناك مثلا في سوق الهال، عمال سوق الهال، عامل خضروات، بعض المهن التي لا تحتاج إيش، فصاحب العمل يحتاج إلى من يعينه أين في العمل. هنا يجب على صاحب العمل أن يعطي أجرة للولد وهكذا. واضح؟ فالمرجع في ذلك إلى العرف، لأنه مسألة لم ينص عليها أهل العلم سابقا. هذه من النوازل، بارك الله فيكم. تفضل. لو استأجر أهل القرية معلما أو إماما أو مؤذنا أو أوفى حكمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية. طبعا الاستئجار من أجل القربات الأصل فيه عند العلماء وعند متقدمي الحنفية أنه لا يجوز، لأنه استئجار على فرض متعين على فاعله. تمام؟ فهذا الأجير إذا اعتبرناه أجيرا هو يقوم بعمل مفروض عليه، فكيف يأخذ أجرة على عمل واجب عليه؟ والأجرة يعني لا أجرة على العبادة، فهذا على عبادة. لذلك لكن متأخري الحنفية ماذا قالوا؟ لما عزف الناس عن التصدر للإمام والخطاب والتعليم، خاصة كانت قديما إذا كانت تجري هناك جرايات من قبل الأئمة والسلاطين والملوك، جرايات أرزاق، جراية يعني كان الإمام يعطي من بيت المال أعطيات لمن؟ عساق، للمفتين، للقضاة، للأئمة، للخطباء، كذا. فلما قطع ذلك واحتاج الناس إلى التكسب تعطلت الشعائر الدينية. فاليوم الإمام عليه أن يلتزم في اليوم 5 صلوات، وهذا يعطله عن الانشغال بأي عمل وكسب. كذلك المؤذن، كذلك الخادم، كذلك كذلك. فلذلك جاء رخص أئمة الحنفية المتأخرون أخذ الأجرة على هذه الشعائر للقيام بها، لأن هو قالوا هو نعم يصلي، تعينت عليه الصلاة لا الإمامة، واضح؟ فهو يأخذ أجرة لا على الصلاة، إنما على التزامه بالإمامة، على إشغاله الوقت يعني، وتفريغه الوقت من أجل أن يؤم به الناس. أنا مظلوم صحيح، لكن أنا ليس واجبا علي أن أخطب الخطبة، إنما يسقط الواجب بحضور خطبة وصلاة الجمعة. فتصدي أنا يعني تصدري ويعني قيامي بهذه المهمة هي ليست أصلا إيش؟ ليست متعلقة في ذمتي وحدي أو في وحدي، فأنا لي أن آخذ وهكذا قيل. لكن العلماء الحنفية حتى يعني العلماء الحنفية المتقدمون والمتأخرون لم يجيزوا أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، قالوا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم، فرقوا بين التعليم والتلاوة، بين التعليم والتلاوة، لأن التلاوة قالوا التلاوة والذكر عبادات محضة، عبادات محضة، فالأخذ الأجرة عليها يبطل أجر المؤجر والمستأجر. والذي كان في عادته أن يقرأ في الناس في بيوت العزاء. شيخي الصدود عزاء لحالة قصة وحكاية. بيوت عزاء منين بدك تجي تجي ولا تجي؟ قال له شو يعني مثل له كل عضة بغصة. يا سفر جن كل عضة بغصة. فبيوت العزاء من كل ما جبتها قصتها قصة، يعني الله المستعان. لذلك يعني كل بدعة تستتبعها بدع، يعني بقول لك ما يعني بدع تستتبعها بدع. لذلك يعني هذه قصة البدعة تجي على أصل وجود بيت العزاء، على الأناشيد، على قراءة القرآن، على الأطعمة، على التدخين، على القهوة، على الشاي، على كل قطع الطريق. هاي الشيخ أبو إسماعيل قطع الطريق مثلا قصة كبيرة يعني. فالصاحب المروءة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يضع نفسه في هذه المواضع. يعني الأصل ألا يأخذ على قراءة القرآن وتحزين الناس، خاصة انتقاء بعض الآيات التي يعني تثير الحزن، ويتعمد إعادتها وقراءتها بطريقة يعني تدعو إلى البكاء، ويتنغم وهو إيش وفي ذات الواقع الحال لا يعني يشوق للقرآن بقدر ما يشوق لدفع المال. وكان يقول يعني أعطوني وأجزل العطاء. فيعني قال الاقتصاد في السنة خير من التوسع في البدعة، عليكم السنة وقد كفيتم. خلاص تفضل. مادة 571 الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره. مثلا لو أعمر أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم، فليس للخياط أن يخيطها بغيره، وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. يعني هنا الحنفية يعني يغوصون يعني في دقائق الأمور. يقول لك يعني حتى اشتراط عين الأجير نعم فيه أو ساعد أجير شرط معتبر. أنا قلت لك أنت تخيط لي الجبة بنفسك، فقال شرط معتبر ليش؟ لأنه جرى عليه عمل الناس، وأنتم تعرفون اليوم مجرد يعني اليد لها أثر في الصنعة أم لا؟ كما لو تقول لمصلح سيارات صلح لي السيارة بنفسك، لا تعطيها للصانع، ولو لم تقل لا تعطيها للصانع، أنا لي ثقة بنفسك، أنا تركت جئت من سرمدة إليك مثلا، مثلا يكون هناك شيء، أحيانا شخص يذهب من هنا إلى سرمدة ليشتري من هناك شيئا أو ليصلح شيئا جوالا أو كذا، يقول هناك رجل، كذلك الأطباء، أحيانا يخرج الإنسان من بلد إلى بلد آخر، يذهب من بلد إلى بلد آخر يقولون هناك طبيب، وتخص إذا لا يعمل إلا إذا ذكر، أما إذا سكت كما سيأتي في المادة التي تليها. تفضل. مادة خصمية مقتدان وسبعون، لو أطلق العقد حين استئجارك للأجير أن يستعمل غيره. أطلق العقد عند الاستئجار، فماذا يعني؟ أنا دخلت إلى محل الجوالات ووضعت عنده الجوال، قلت له هذا معطل أو لللابتوب صلحه أو صلحه لأريد إصلاحه، تمام؟ ولم أشرط أن يقوم بالإصلاح به، له أن يصلحه بنفسه وعن طريق غيره، لأني أطلقت، فلم أعين الأجير لا نصا ولا دلالة، ولا دلالة. نعم. ماذا 573، قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق، مثلا لو قال أحد الخياط هذه الجبة بكذا بدون تقييد بقوله ثقة بنفسك أو بالذات، وخاطب الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن. نعم، يعني استئجار الأجير طبعا للخياطة إذا لم يكن هناك نص على تعيين، كما قلنا الأصل في ذلك المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة، هنا لم يرد بالنص ولا بالدلالة، كيف بالدلالة؟ هناك دلالة، آتي بالمصلح إلى بيتي، ماذا يعني؟ أنت تصلح، ما قلت أنت تصلح بأنت، قلت لو أريد إصلاح البراد فليس له أن يذهب ويرسل آخر، ذهبت إلى الطبيب وقلت له أريد عمل العمل الجراحي الفلاني، تمام، إزالة كذا عمل جراحي، فليس له أن يأخذني إلى المستشفى ويطلب من طبيب آخر إجراء العملية، مع أني لم أقل له أنت تعمل عملية، قلت أريد عمل جراحي، لكن مجيئي إليه وعدم ذهابي إلى المستشفى، نعم، أما ذهابي إلى المستشفى وطلبت منهم إجراء عمل جراحي فقالوا لنا هنا أطلقت لم أعين لهم طبيبا، لهم أن يحضروا لي طبيبا يعني أي طبيب يقوم بهذا العمل. تفضل. بعد 574، كل ما كان بثوابع العمل ولم يشرع على الأجير يعتبر فيه وجبة وعادتها، كما أن العادة في الكون خليفة على الخيار. طبعا هنا أيضا الحنفية والمجلة ينيطون هذه الأشياء بالعرف، ما كان من توابع الأجير، يعني أشياء مثلا في خياطة الثوب الأزرار والخيطان علما، في إصلاح السيارة، في تنظيف السيارة من المحرك من المازوت بالمازوت والإيش علما، تمام، توابع العمل. أيضا مثلا أريد لحام كرسي من الحديد، تمام، قيمة اللحام والكهرباء علما، أريد تركيب أريد إصلاح خزائن وتحتاج لأقفال وقبضات مسكات، هذه على من؟ العرف بيقول المسكات والأقفال على مين؟ عليك أنت وليس على الأجير. لكن يعني قيمة المثقب وقيمة الإيش المسامير، المسامير والبراغي عادة على من تكون؟ على الأجير. هذا كله يصرف إلى العرف وليس إلى، إذا كان هناك نص فالنص مقدم على العرف. تفضل. ماذا حصلية في وخمس المسامرات يلزم الأعمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزمه وضعه في محله، مثلا ليس على الأعمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار. هنا يتكلم ليس على الدابة هنا يتكلم عن الحمال، والحمال أجير صح؟ العتال، العتال سأجرته عتالا أو حمالا لينقل لي البضاعة. نعم نعم، عندي تنك زيت صعم، اشتريت 5 تنكات زيت، فطلبت من شخص بالأجرة، قال لي أريد على التنكة 10 ليرات، قلت تفضل، أصعدها لي للطابق الرابع مثلا. فقالت لي الزوجة لو تضعها مباشرة وين؟ في السقيفة. هل عليه أن يضعها في السقيفة؟ قال لا. جاءني بلحم، قالت لي الزوجة فورا لو مباشرة تضعها في البراد، تمام، أو شيء يحتاج إلى وضع في يعني يحتاج إلى إيش أن يوضع على السطح وهكذا، ليس عليه، هو يدخله إلى الدار. نعم، يضعه في صحن الدار ثم يتركه، وليس عليه أن يدخله إلى المطبخ ولا إلى مكان آخر. تفضل. ماذا 576 لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك. أيضا هنا مسألة جديدة، مسألة طعام العمال، طعام العمال، ويعني طعام العمال. ومن فترة جاءتني قضية أو يعني سؤال حول أحد العمال، أحد المحلات يمنع العمال من شرب الشاي. نعم، ويما خلاص لا يمنع، اشربوا الشاي بس على حسابكم، يعني أنا لست مستعدا أن أحضر لكم السكر والشاي. والشباب تعرف الشاي هو يعني مشروب العمر، معشوق الملايين يعني، فيعني يناط بذلك الأجير، طبعا الأجير الخاص يناط في ذلك، يناط ذلك يناط بالعرف. يعني هل طعام العامل؟ نعم، في المدينة ما في عرف في طعام العامل. نعم، الطعام العامل يعني أكله وشربه عليه أم على؟ طبعا قديما كان الأجير بمعنى الأجير، يعني كان تقريبا يعني كالأجير الخادم، تقريبا يعمل لدى الشخص من الصباح وربما يبقى عنده. اليوم العرف في البلد أن العمال يأتي في ساعات محددة لا يشملها تقديم وجبة طعام. نعم، حتى لو خصص له ساعة للغداء يكون على ما لم يكن ذلك مشروطا أو منصوصا، كما في العمل في بعض المشافي والسجون والأماكن الأماكن المبيت. لكن لم تجري العادة في بلدنا على أن صاحب العمل يقدم وجبة طعام لازمة عليه، وإن كان هناك بعض المهن تقدم من باب يعني من باب المروءة والإكرام. ووجدت بعض المهن يشترط، يعني يقول له كم أجرتي، يقول له 100 ليرة وصندويشة كل يوم وباكيت دخان. لكن سبحان الله، هذا عرف الأتراك، عرف يعني كان قديما هكذا، يعني عفى الله عنا وعنهم. هيك كمان يعني رجل يقول لك أنا بدي صندويشة فلافل وباكيت دخان ومئة ليرة وعلى الدنيا السلام. يعني سبحان الله هذا اتفاق بغض النظر أنه الدخان ما أخذ دخان هذا أمر مفروغ منه، لكن مسألة أنه قد يتفق معه على أن أريد 100 ليرة ووجبة شاورما كل يوم جائز يجوز، 100 ليرة ووجبة شاورما وكل أسبوع بدي تعبي لي نت أو بطاقة مثلا وهكذا. تفضل. ماذا 577 إن دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة، وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني. إن دور هكذا نصر إن دور إيه؟ مالا نعم ولم يبع نعم وبعد ذلك باعه صاحب المال نعم فليس للدلال أخذ الأجرة. صحيح. البيت مثلا نعم بيت اليوم هذا مسألة معاصرة، الرجل يضع بيته عند الدلال ليبيعه له تمام، هنا شرطه مع الدلال ماذا؟ على العمل أم على الوقت؟ على المدة، على العمل، فهنا يستحق أجره بإنجاز ما أنجز العمل تمام. قلت لك صلح لي الجوال ولك 100 ليرة مو هيك، فما صلح الجوال يستحق العمل الأجرة قطعا لا. ففي الدلال أحيانا يصير تضع بيتك عند الدلال ولا يبيعه، تبيعه من؟ لمن يبيعه؟ أنت. يأتي بك الدلال يقول لك أنا أريد أجرة، لماذا تريد الأجرة؟ بأي وجه حق؟ هو عرض مجرد عرض يعني. لا مجرد العرض لا تستحق بذلك الأجرة، لأن اتفاقي معك ماذا؟ هو على المدة أم على العمل؟ أه؟ على العمل. لو كان اتفاقي معك على المدة نعم يعني استأجرتك لتعرضه لي للبيع، هنا تستحق أجرتك بالمدة، فإذا أنهيت أنا بعته ضمن المدة لك أجرة المدة التي خلص مثل إجارة البيت. أما قلت لك بتبيع لي البيت ولك 1000 دولار أو 50 دولار ما بعت البيت أنا بعته لا أجرة لك أنا أخذه. نعم في مسائل أيضا أكثر أهمية ستأتي بعدها. نعم بعث روايتين نعطي دلال، من أين راجعتها؟ لأني أنا من يعني في الشرح قرأتها بغير هذه الصيغة أن أعطي دلال، ممكن تكون وفي رواية وفي نسخة أعطي، قلت لك الترجمة تختلف من مترجم دور و... نعم والله أعطي أفضل وأعطي أفضلية يعني كأنها يعني وإن كانت لفظ المجلة يعني دور كأنه يعني أدق لكن أعطي ربما أراد أنه بذل جهدا في محاولة بيعه نعم ولم ما يبيعه ما نعم تمام. تفضل. ماذا 578 لو أعطى أحد ما له للدلال وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة. نعم يعني قالوا بيع البيت ب10,000 فباعه ب12,000 دولار هذه الزيادة لمن؟ ليس للدلال أن يقول لصاحب البيت أنت قلت لي بيعه ب10 يا أخي تفضل هذه 10 و2000 لي، أنت أجي دلال ولا مشتري؟ من البائع؟ أنا أنت لسه المشتري هو الذي اشترى العقار وقد يرد العقار بعد فترة، قد يرى ججد في العقار عيبا، هل ستعطيني 2000 دولار؟ أنت عقدي معك ماذا هو؟ عقد بيع وشراء ولا عقد إيجارة؟ إجارة تستحق الأجر الذي اتفقت عليه معك. ولو بعت ب20,000 فلان. وبعض الناس يقول لك ذلك، يقول لي، بيسألني بعضهم، يضع شخص عندي لابتوب، قل لي بيع لي إياه، قل له إذا جاب لك $400 بيعه. قال لي أنا أجاني $500، هذه المية هل يجوز أن أخذ؟ أقول أتفضل، هي 400 وبدأ 400. قلت له هذه اسمها خيانة، خيانة. وين اشترطوا عليه؟ نعم، وين اشترطوا عليه؟ يعني قلت له هذا عقد آخر، إذا قلت له أنا 400 فوق 400 لي، أجازها الجمهور، أجازها الحنابلة ومنعها الجمهور. يعني لو قال له جاءت النص عند الإمام أحمد أو عند ابن قدامة، قال لو أعطاه شيئا وقال له بيعه بكذا فما زاد فهو لك، قال ابن عباس لا بأس به، قال ابن عباس لا بأس به أن يعطيه الشيء ويقول له بعه بكذا فما زاد فهو لك، ونقل ذلك جواز ذلك عن عطاء. فهو فجوزه الإمام أحمد بناء على هذه الرواية، وإسحاق أيضا أجازه. يعني يجوز أن أقول لشخص بع لي السيارة هذه ب5,000، كل شيء فوق 5,000 فهو لك. جمهور الحنفية، جمهور الفقهاء الحنفية تقول، تعرفون الحنفية والشافعية والمالكية عندهم أصولهم، يقولون أن الإجرة هنا ماذا؟ وجدوا أن الأجرة ماذا؟ مجهولة. مجهولة أم معلومة؟ مجهولة. قد يبيع ب4,000، قد يبيع 400، قد يبيع ب5,010. قالوا هذه الجهالة تفسد هذا. فالزيادة تكون للبائع صاحب السيارة وللدلال أجرة المثل. أما الإمام أحمد رضي الله عنه فقد أجاز ذلك ولم يجد في ذلك بأسا، بناء على ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل. مادة 579، لو خرج مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعينه لا تسترد أجرة الدلال. ما شاء الله، هذه مسألة سئلت عنها قريبا. يقول لي الدلال أنا بعدما بعت البيت وأخذت دلالتي فسخ المشتري عقد الشراء أو الإجارة، يعني بعت البيت أو أجرته، أنا وضع رجل عندي بيت للإجارة فدللت عليه، فجاء المستأجر وشاف البيت واستأجر البيت وعطاه رعبون وأخذ البيت، بعد أسبوع أسبوعين ما صار في عيب، شاف البيت لم يتفق فسخ، فرجع المستأجر، طبعا المستأجر هو أو المؤجر، ويطالبني بالأجرة. فالجواب يقول الدلال إجارته على العمل أم على المدة؟ على العمل. إذا أنجز العمل يستحق، فهو أخذ أجر على عمل قد أنجزه، بعد ما أنجزه استحق المبيع أو استحق العين، أنا لا، أنا أخذت أجرا على عملي لا علاقة لي بالاستحقاق أو تلف، كما لو تلفت العين، كما لو تلفت العين، يعني بعدما استأجرها المستأجر سرقت أو تلفت، تعرفون يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة المدة التي لم ينتفع بها بالعقار، مو هيك؟ بالعين. طب يرجع على الدلال؟ لا يرجع. تفضل. تفضل. بدر من الدلال التجليس. مسألة أخرى. نحن نتكلم في مسألة تدليس غش، يتحمل نتيجة تدليسه وغشه. يعني نتكلم عن الحالة الأصلية، في كل حالة في تدليس في غش يختلف الحكم. المسؤولية فردية ولا تنزل وزارة الأمور. صار في تدليس وفسخ العقد بسبب التدليس، خلاص هو متسبب ضامن. ضامن لما تسبب به، خلاص ما في، أنا قمت بعملي المطلوب مني بوجه شرعي، إيش مطلوب مني بعدين؟ أستحق أجري أم لا؟ تفضل. أما غش دلس لف دار أي مسألة قصة وغيرة. تفضل. مات 580 من استأجر حصادين ليحصدوا زرعاه الذي في أرضه، وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوف أو بقضاء آخر، فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه، وليس لهم أخذ الأجرة الباقي والأجر الباقي. لأن هنا ماذا حصل؟ فسخت الإجارة لماذا؟ ضرورة لهلاك العين المستأجر فيه، الشيء المستأجر فيه هلك، فلهم أجرة ما حصدوه وليس لهم أجرة الباقي. نعم تلف، يعني هناك تلف بسبب وجود إيش؟ لا يد للمستأجر ولا المؤجر. فيه تفضل. مات 581 كما أن للضئر فسخ الإجارة لو تمرضت، كذلك للمطع فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو استفرغ لبنها. جاعد العبارة. كما أن للضئر فسخ الإجارة لو تمرضت، كذلك للمرضع فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو استفرغ لبنها. نعم. تفسخ عقد، يفسخ عقد الضئر بعذر، سواء كان العذر من قبل الضئر تمام أو من أهل الطفل، يعني إذا كانت الضئر مرضت لم تستطع أن ترضع، أصابها مرض، أصابها عذر، يعني منعها زوجها من أن إيش ترضع، صابها مرض لم تصل الرضاع، تفسخ الإجارة. كذلك إذا كان السبب ليس من الضئر إنما من المرأة التي، أو السبب من المرأة أو من السبب الولد الرضيع لم يقبل، كان يتقيأ لبن المرأة أو مرض منها، مرض من مرض أو مرض مرضا لم يعد يمكنه إيش متابعة الرضاع، تفسخ أيضا إيش الإجارة. نعم. إيش هو قال كما أن للضئر تفسخ الإجارة لو تمرضت، كذلك للمرضع، كذلك لها لو قال أصلا لا ميل، هي لو الأخ يقصد أنها هي الضئر نفسها، لا لو تفتح شرح المجلة ويريد المسترضع والله أعلم، ليست المرضع لا لو نعم نعم الأب المرضع، ليس المرضع المرأة التي ترضع، يعني للمرضع الأب المرضع، كذلك للإيش للمرضع يعني طالب الرضاعة المسترضع، يعني أي المسترضع. نعم يعني هنا طرفان وليس طرفا واحدا، مرأة ضئر التي ترضع ومسترضع الذي عقد مع من، نعم الذي طلب الرضاعة هو صار المرضع، نعم. الذي يطلب الذي طلب الرضاعة نعم لابنه. نعم بارك الله فيك. فقال إن لم تحدد المدة فالإجارة فاسدة، فعندها يستحق الأستاذ الأجرة إن قرأ الطفل. نعم نعم بالنتيجة إن قرأ وإن لم يقرأ، لم يقرأ ليس له، ليس له نعم ليس له الأجر عندك إنين، لأنه لم يحدد مدة فيقول لك أنت أمام، لأنه هي الأجرة صارت إجارة فاسدة، فقال أمام ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقرأ ويستحق الأجرة، والحالة الثانية أن لا يقرأ أبدا، ما حفظ ولا كلمة، لا يستحق شيئا. ليش نعم لماذا لم يقل أجر المثل الإجارة هنا الذي يأخذ أجر المثل لوقته الذي قضاه مع التمرين مع الطفل. هو جعلها والله أعلم يعني وجعلها استأجره على النتيجة لا على يعني جعلها لأنه أجارة فاسدة وأخذت يعني طابع الجعالي أكثر من طابع الأجرة يعني طابع لأنه أعطاه وقته في البذل ولم يعطي نتيجة. فأما إذا علمه يعني حفظ نصف القرآن ثلث القرآن يأخذ بمقدار ما حفظ يعني. أما أن لا يحفظ أبدا فيعني نصوصهم تقول لا يستحق شيئا لا يستحق لأنه ما عقد الإجارة على المدة. ممكن قياس على هذه الصور أخرى يعني؟ ممكن طبعا مسألة اليوم كما قلت لك يعني لو قال له علم ولدي الرياضيات إذا تفوق في الرياضيات فلك $1,000 تمام. طيب ما يتفوق إنما نجح جاب 48 زائد مش 48 24 يعني أباشي مكسور 60 24 ناجح على الكسر يعني. طيب يستحق شيئا؟ طيب لو جاب 5 أو 6 راسب يعني كأنه لم ينجح شيئا. هي نفس الشيء تقاس عليها يعني تقاس. لكن اليوم الله أعلم معيار ذلك يعني لعله يدخل فيه العرف إذا بذل الأستاذ فعلا شيئا بذل شيئا وكانت البلادة من الولد البلادة من الولد فيستحق المدرس أجرة المثل إذا كانت البلادة بسبب الولد. أما إذا كان الولد يعني عاديا رجلا طبيعيا فيعني ولم يعلمه شيئا أو علمه ولم ينتج شيئا فلعله يعني لا يستحق شيئا. الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد. نعم. ويشتمل على 3 فصول. الفصل الأول في تسليم المأجور. في تسليم المأجور. نعم. مادة 582. تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع. تسليم أعيد العبارة. تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع. هنا في العقد متى يعد المستأجر المؤجر قد سلم المأجور؟ قال بإزالة الموانع من انتفاع المستأجر بالمأجور. إزالة الموانع يخلي بينه وبين المأجور ولا يجعل فيه أو أمينه مانعا يمنعه من الانتفاع به. 2. مادة 583. إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة والمسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يديه متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة. مثلا لو استأجر أحد كروسة هي لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل الكروسة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره. الكروسة كما أقول لكم شيء مثل العربي عربي يعني. يقول هنا أيضا مجرد بتسليم المؤجر العين المأجورة مثلا السيارة هنا لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح له أن يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين المأجورة خلال المدة التي استأجر فيها. فإن كانت سيارة ليس له أن يقول له أحضر لي السيارة ثاني يوم عندي مشوار. يا أخي أنا استأجرت منك هذه سيارتي أنت استأجرتها ولم تتملكها. لا هو تملكها هو تملكها في هذه المدة رقبتها لك ومنافعها له نفس الشيء البيت، أنا والله جاءني ضيوف وأريد أن أسكن الضيوف في البيت الذي أجرته لك، استأجر بيتا وسكنهم فيه أو سكنهم في بيتك الذي تسكن فيه. أنا عندي بيت مؤجر وأستأجر، نعم تستأجر، ما المشكلة؟ هذا بيتي، لا هذا بيتي الآن، يصير بيتك متى؟ عند انتهاء مدة الإجارة. نعم. وإذا كان بيتك غاليا عليك فكان ينبغي عليك ألا، يعني لا يكون، إذا كان عليك لا تهنه بالإجارة. نعم تفضل. ماذا 584 لو آجر أحد منكه وكان فيه مال لا تلزم الأجرة مالا يسلف فارغا إلا أن يكون قد باع المال للمستأجر أيضا. أيضا هناك يؤجرون أشخاص يؤجرون بيوتهم ويتركون الأشياء، قالوا هذه الأشياء ننظر فيها. طبعا اليوم العرف حاكم أيضا، سابقا كان وجود شيء، البيوت كانت بسيطة، وجود شيء في البيت يعني قد يمنع من الإيش. اليوم ننظر، قد يترك الإنسان في البيت بعض الأشياء الخاصة به، إذا كانت هذه الأشياء تمنع من انتفاع المستأجر بالبيت فلا تبدأ مدة إلا بعد إخراجها منه. أما إذا كانت أشياء لا تمنع من انتفاع، أشياء غير شخصية، بينما الحالة الأولى أشياء شخصية يا أخي، يوجد أوراق، يوجد كتب، يوجد ملفات، يوجد نقود، سلع بضائع، يا أخي وين بدي أروح فيها؟ يا أخي تفضل سكون، قول أغراضك يا أخي، أنا دخلت أغراضي، اختلطت أغراضي بأغراضك، وقد تطالبني غدا بأشياء أنا لا أستطيع إثبات العكس. ثم البيت لا يتسع، أنا أخذ منك ثلاث غرف، في غرفة كاملة فيها الإيش؟ أغراض. أما إذا كانت الأغراض لا تمنع، مثلا يوجد ثلاجة، يوجد فرن غاز، يوجد برادي، نعم يوجد شيء لا يمنع الانتفاع، ممكن وضعه على البلكونة، أو يمكن هنا تبدأ الإجارة، تبدأ الإجارة. نعم، لأنه أنا استأجرت منك البيت خاليا. نعم تفضل. ماذا 585 لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياء يسقط من بدل الإجارة مقدار قصة تلك الحجرة، والمستأجر مخير في باقي الدار، وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة، يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ. يعني هل هذا الكلام يعني أن اليوم كثير من البيوت، وأنا منهم، أنا من أسكن بالإجرة، يغلق صاحب البيت غرفة من الغرف يضع فيها إيش؟ أغراض، يقول لك هذه أنا بيتي أربع غرف، في هناك غرفة أغلقها صاحب البيت وضع أغراضه، هذا ينطبق عليه؟ هنا يقول إذا أغلق غرفة أو حجرة كان للمستأجر خيار، له خيار إما إسقاط جزء من الأجرة مقابل هذه الحجرة أو فسخ. هذا إذا لم يكن إغلاق الأجرة مشروطا في العقد. إن أنت أجرت لي دارا بأربعة غرف، تمام، أربع غرف، ثم لما جئت واستلمت الدار وجدت غرفة من الأربع غرف مغلقة، تعال قل لي هذه أغراضي، أنا بحثت لم أجد مكانا أضعها فيه إلا أغلاق، قلت له أنت هنا، فهنا المستأجر أنا هنا، ما هل كان متفقا في بداية العقد؟ لا. إذا اتفق في مشكلة لا، وأجرك البيت ما عدا الغرفة يجوز، ليس هناك جهالة. صح. طيب الحالة الثانية، أنا ما كنت متفق معك على إغلاق غرفة، إنما لما استلمت البيت وجدت غرفة مغلقة قلت لي هذه أنا بدي أتركها لي، وحصل مع كثير من الناس، فقلنا للمستأجر أمامك خياران، إما إذا وجدت أنه أنت لا يمكن، أنت تحتاج أربع غرف أو ثلاث غرف وأخلق لك غرفة، فراح بقي غرفتين، يعني تفرقت عليك، شو تتضرر من من تفريق الصفقة. يعني عندك خيارين، إما أن تمضي الأجرة ويخصم لك أجرة هذه الغرفة أجرة المثل، نقول للدلالين كم أجرة هذا البيت بدون هذه الغرفة، يقول لك أجرته بدون الغرفة 75 دولار، مع الغرفة 100 دولار، فلك خيار أن تعطيه 75 دولار، ولك خيار أن تفسخ عقد الإيجارة، تمام؟ عقد الإيجارة قبل أن يخلي يفرغ الغرفة. قلت له لا، أنا البيت صار هيك عندي بالنسبة إيش، أنا حتى الغرفة التي كان المؤجر، لكن مؤخرا الحمد لله يعني تطوع، مو تطوع يعني، أحسن إلي وفرغها مقابل 50 دولار، يعني غرفة واحدة. نعم، لأنه الحمد لله يعني بالمعنى المجازي، يعني الغرفة، لأنه كان، فتفاجأت أن الغرفة من أجمل الغرف في البيت وأكبرها وأوسعها، فدائما يختار يعني غرفة، مع أن البيت كله 100 دولار، أخذ فقط على الغرفة الواحدة. يعني فانظر، يعني هل الغرفة لها أثر؟ لها أثر. لا يقول لك المؤجر يا أخي هي غرفة وخلاص بلاش 10 دولارات، لا، أنت أمامك ماذا؟ أمامك خياران، إما فسخ العقد وإما إيش؟ فسخ العقد أو هذا. حتى إذا كان لك خيار الفسخ فأصرر وقال لك لا تفسخ العقد أنا برضيك، لك أن تتراضياني على نصف الأجرة. يعني أجار البيت 100 دولار، أنا بدي مقابل هالغرفة المغلقة بدي تنزل لي 50 دولار، لك ذلك، لأنه صار عقدا جديدا، صح؟ نعم. تمام، تفضل. الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد، مادة 586 للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القرض، إن كان عقارا وإن كان منقولا فلا. هذا بناء على قاعدتهم في البيع قبل، في البيع، بيع الشيء قبل قبضه، لأن هو الإجارة هي أحد نوعي البيع، هي بيع المنافع، صح؟ يجري فيها ما يجري من ما يجري في البيع من الخيارات ومن القبض. هل لي الحنفية ماذا قالوا؟ بيع الشيء قبل قبضه لا يجوز إلا في العقار، يجوز لمن اشترى عقارا أن يبيعه قبل أن يقبضه، أما وكذلك الإجارة، فمن استأجر عقارا له أن يؤجره، طبعا لأنه عندهم يجوز للمستأجر أن يؤجر، تمام؟ إذا كانت الإجارة الثانية من جنس الإجارة الأولى وبنفس شروطها والانتفاع مثل الانتفاع الأول وأقل، تمام؟ فإذا جاز لي أن أؤجر البيت الذي أنا استأجرته، هل يجوز لي أن أؤجره قبل قبضه؟ طبعا قبض العقار يكون بالتخلية، يعني قبل التخلية وقبض العقار أجرته. إذا يقول الحنفي إذا كان المؤجر الأجر عقارا يجوز، إذا كان منقولا لا يجوز، لأن المنقول فيه خطر الهلاك قبل القبض، صح؟ وخطر هلاكه أعظم من خطر هلاك العقار. العقار لا يتصور خطر هلاكه إلا بالقصف أو الزلزال، صح؟ بالخصف أو القصف والقصف والزلزال والانفجار، عافانا الله وإياك. لكن هلاك المنقول معرض للتهلكة أكثر بكثير، بألف مرة من هلاك العقار، ذلك لمظنة يعني الهلاكه وعدم تعريض العقد للفسخ، لا يجوز تأجير المنقول قبل قبضه. بعد مادة 587 للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله واتباعه باختلاف الناس لآخر. للمستأجر إيجار ما لم، يعني هذا الضابط، هل يجوز أن أؤجر العين المستأجرة عقارا أو منقولا؟ قال يجوز إيجار ما لا يتفاوت الاستعمال والدفع به. يعني مثلا السيارة استأجرتها للركوب يجوز أن أؤجرها للركوب بشخص يركبها كما سأركبها أنا، وللبيت لشخص يسكنه لا ليجعله مصنعا، وكذلك الأشياء الأخرى. أما الألبسة مثلا هل يجوز تأجيرها لمن استأجرها؟ الصحيح لا. لماذا؟ لأنها وفق القاعدة تتفاوت، الرجل البدين ليس كالرجل كذا، وهناك أشخاص من طبيعتهم يعني إتلاف الألبسة بسرعة، وأشخاص عنده الشاكيت الذي تزوج به جده فألبسه لولده وألبسه أبوه له وهو ضعه في الخزانة ليلبسه لولده وحفيده. يوجد خذ يعني هؤلاء يعني، وتجد يوجد بعض الأشخاص كثير يعني هم كثيرو التأنق ويعني المحافظة. نعم تفضل. هل سؤال؟ النصوص الحنفية قالوا لا يشترط ما دام ضمن الانتفاع، ما دام قالوا ما دام لا يختلف الانتفاع وليس هناك ضرر على المؤجر من انتفاع غير المستأجر. انتبه، قالوا إذا وجد الضرر يجوز الشرط. حتى الشرط قالوا، حتى تصور الحنفية قالوا اشتراط انتفاع الشخص بنفسه شرط، قالوا مخالف لمقتضى العقد ولا مصلحة للمشترط فيه فيبطل فيلغو الشرط ويصح العقد. ما رأيك؟ إذا في مصلحة شيء تاني؟ إذا في مصلحة مطلقة. قالوا إذا ما في مصلحة، أقول لك ما في مصلحة، شو إنه مصلحة؟ ما تصور وجود مصلحة. اليوم لو في مصلحة. طيب سننظر لماذا لا تريدني أن أؤجر لغيري؟ أن أؤجر طبعا مو إسكان، الإسكان تكلمنا عنه. ليس لو أن يمنعك. أنا سكنت معي أخي، سكنت معي والدتي. استأجرت أنا وأسكنت والدتي ما أجرت. أما لو تقول لي وأسكنت شخص مثلي مثلك، لكن تأجير العقار لغيري، تأجير عقار لغيري بمثل الانتفاع، إذا ليس هناك أي ضرر عليك وليس هناك أي مصلحة من تأجيرك لي أنا بالذات، مصلحة طبعا معتبرة شرعا، تمام؟ كما لو أنك أجرتني لأني حسن المعاملة وعندي أولاد قليل، يعني عندي عدد من أقار وأعتني بالعقار، نعم هناك مصلحة. فأجرت لرجل لا يعتني بالعقار، صح لك أن إيش؟ جاز لك أن تعترض، لأن هنا صارت تحقق المانع وهو أن انتفاعي بالعقار، انتفاع غيري بالعقار أدوان أشد وأزيد من انتفاعي بالعقار. نفس الشيء لو أجرته لعائلة كبيرة تحقق المانع، أجرته لورشة، أجرته لمعمل، أجرته ل يعني كذا، أو أجرته لرجل سيء، لرجل سيء الخلق، سيء المعاملة، يزعج الجيران، رجل معروف بالفساد، رجل عليه إشكالات، رجل كذا، ممكن هاي كله معتبرة يعني. إذا اشتراط الشرط ألا يؤجر المستأجر نعم العقار لغيره، إذا هذا الشرط فاسد؟ نعم مو فاسد، باطل. في فرق بين الفاسد والباطل. نعم الشرط الباطل الذي ليس فيه مصلحة لغو. فالشرط الفاسد يفسد، شرط الباطل لا يفسد لا يبطل، يعد الشرط كله إيش؟ نعم إذا كان شرطا فيه كذا. أما إذا كان شرطا ينافي مقتضى العقد هذا باطل. ها نعم. تفضل. ماذا 580 إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز. نعم، يعني استأجرت سيارة بإجارة فاسدة لفساد فيها، يعني فساد في الأجل، فساد في الأجرة، فأجر المستأجر العين لمستأجر آخر إجارة، فهل نقول ما بني على فاسد فهو فاسد؟ لا، أن الشرع تشوف لتصحيح العقود ما أمكن، فالشرع يريد تقليل الفساد لا توسيع الفساد، فالإجارة الثانية صحيحة والإجارة الأولى فاسدة، فنحكم بهكذا، فلا نقول للمستأجر الثاني أنت ادفع أجرة المثل، وكذلك المستأجر الثالث، يعني هيك إيش ماذا فعلنا؟ وسعنا دائرة الفساد. بعدها ماذا بصمية وزفع وتبادل، لو آجر أحد ماله على مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجره أيضا تلك المدة تكرارا لغيره لا تنعقد الإجارة الثانية ولا تعتبر، لأن المشغول هو أجر، يعني شيء كما يفعل البعض يؤجر عقاره، لأنه في مدة الإجارة المنافع ملك من؟ فهل يجوز إنسان أن يبيع الشيء مرتين؟ كذلك لا يجوز أن يؤجر العقار أو الشيء مرتين، لأنه بالإجارة الأولى كان مالكا للعين فيملك إجارتها، أما في الإجارة الثانية خرجت ملكية المنافع عن ملكه وصارت لمن؟ للمستأجر، فإجارته وقعت على معدوم، على شيء لا يملكه، فصار كبيع الإنسان ما لا يملك، فيلغ العقد الثاني باطل كأن لم يقع، كبيع الإنسان ما لا يملك، بيع الإنسان ما لا يملك باطل أم فاسد؟ باطل، فصارت إجارة باطل الثاني، والأول خلاص ما بننظر والله كلا خلاص أسبق طبعا. فضل مادة 590، هنا الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر، حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه، وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منه، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان قد أعطاه نقدا، ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه. هنا يتكلم على مسألة أخرى، هل يجوز للمؤجر أن يبيع العقار المؤجر في فترة أو مدة الإجارة؟ الجواب نعم، المادي أمامك، نعم. العقد، لكن يقول العقد يأخذ صورتين، هو عقد نافذ بينه وبين من؟ المشتري، وغير نافذ بحق المستأجر، نعم. إلا إذا رضي المستأجر، طالب المشتري طالب البائع بتسليم العقار، فهنا المستأجر له الحق ألا يخلي، له الحق ألا يخلي البيت، تمام؟ يبقى حتى، يعني لا يلزم. أنا اشتريت البيت، الله يكثر خيرك، بس أنا مالك للبيت، مالك لمنفعة البيت حتى 1/1/2024، تمام؟ فليس للمشتري الجديد أن يخرج وأن يفسخ العقد، والمستأجر له، لكن للمستأجر عنده خيارات، إما أن يبقى ولا يأخذ شيئا، يبقى يستمر بالإجارة، أو يقول لهم إذا بدكم بخرج ورجعوا لي ماذا؟ بدل ما دفعته من الأجرة مقدمة، كذلك له أيضا أن يأخذ أكثر من الأجرة، يعني أنا 6 أشهر دافع 1000 دولار، مضت 3 أشهر بدي 1000 دولار، بدي 900 دولار، تمام؟ لكن لا يلزم به. أما إذا تنازل شاف إنه البائع باع البيت لواحد تاني انضب غراضه ومشى دون أن يطالب، ليس له ليس له إيش؟ نعم. وإذا طبعا هنا لأنه له أن يطالب، لا ليس له أن يطالب، يعني ليس له حصر العقار، لكن له المستأجر ترك ضب غراضه ومشي. لماذا تركت العقار؟ هو ترك، هو ترك ليس له يطالب ببدل له، أفرغ العقار دون طلب منه، طلب له يعني ما حدا طلب منه، تنازل هو، هذا تنازل منه. والمدعي إذا ترك ترك وهيك تفضل. إذن يجوز بيع العقار المستأجر، المستأجر في مدة إيجار، وينعقد البيع بين وينفذ بين البائع والمشتري، ولا ينفذ في حق من المستأجر. تفضل. الفصل الثالث لبيان موارد تتعلق برد المأجور وإعادته. نعم. مادة 591 يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإيجار. نعم. عند انقضاء الإيجار ماذا يلزمه؟ رفع اليد. يقول لك لا يلزم الناس يأتي مواد، لا يلزمه الرد، يلزمه رفع اليد عن المأجور، يعني رفع يده إذا كان عقارا يخلي العقار، إذا كان منقولا يحتاج إلى تسليم، إذا كان منقولا رفع إيش يحتاج إلى نقل، فهو يسلمه في المكان الذي تأجره فيه، ويرفع يده. المطلوب الأساسي ماذا؟ أنك أنت استأجرت وانتفعت وانتهت إجارة، وبانتهاء الإجارة لم يعد لك حق في حبس المبيع، فإبقاؤه تحت يدك هو ضمان يكون بذلك مضمونا عليك. فحتى حتى تخرج من الضمان ترفع يدك عنه، سلمته هي أم لا، يكفي تقول له انتهت الإجارة، بحيث لو طالبك بالعقار أو بالعين المأجور تسلمه إياه. فإذا امتنعت عن تسليمه تصير ضامنا، أي غاصبا، نعم غاصبا وضامنا، تمام؟ وعليك لا فيها خلاف ما لا هذا ستأتي ليس عليك أجرة إلا في 3 حالات. تفضل. مادة 592 ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة. لماذا؟ كما قلنا انتهت، لم يعد له حق في لا العين ولا المنفعة، فاستعماله هو غصب للشيء الذي تحت يده. نعم. تفضل. مادة 593 لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه، يعني لا يجوز له أن يمنعه من يمنع المؤجر من استلام ماله، فإذا منعه كما قلنا صار ضامنا إذا تلف ما تحت يده، ولو تلف بدون تعد منه أو تقصير، لأنه بمنعه صار ضد الضمان. تمام. تفضل. مادة 594 لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته، ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها، كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها، وإما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن. تمام، واضح؟ يعني انتهت البيت، انتهت مدة الإجارة، طيب قال لي ما جبت لي المفتاح اللي عندي على البيت، فأنت سأعدك غاصبا، أنت من يجب عليه أن تأتي إلى البيت لعندي وتقول لي اليوم انتهت الإجارة، البارحة تفضل أعطيني المفتاح. تمام، المسألة تختلف، هل على من يترتب؟ لأنه بمجرد انتهاء الإجارة يبدأ هنا هل البيت أو العين مضمونة، كذلك الإيش، كذلك الدابة. إذا أنا استأجرت سيارة يعني من هنا إلى بلد معين، أنا هل علي أن أردها؟ اليوم استئجار السيارات في المكاتب المعروف أنك إذا استأجرت السيارة أين تسلمها؟ في المكتب نفسه، فتسليمك إياها في المكتب تصبح متين. إذا جئت إلى المكتب قال لك أنا اليوم مالي مستعد، ما عندي مكان أحط فيه السيارة، خلاص خذها اتركها معك لبكرة، صارت في يدك وديعة. شو صارت عندك؟ وديعة أو عارية أو يعني صار يدك عليها بقية أمانة. قال لك خلاص أخي عيفها عندك، تواصلت معه قلت له السيارة، قال لك لا تجيب لي إياها اليوم، تركها عندك يومين ثلاثة بدون أجرة. شو صارت؟ تركها عندك يومين ثلاثة بدون أجرة، خلاص ما في بيناتنا، ما فيش، خلاص صارت هذه يد. بعد يومين سرقت، قصفت، صار فيها حادث، أنا لا أضمنها. تفضل. مادة 595، نعم، إن احتاج رد المأجور وإعادته دي الحد إلى الحمل والمهونة وأجرة نقليته على الآجر. أجرة نقليته على إذا إن احتاج إلى مؤونة أو حمل في الرد. في الرد يعني هذا الموضوع كما قلنا، إذا كان احتاج في الرد، إذا كان الواجب الرد أو كل يعني الأصل كما قلنا الرد أن يستلمها. إذا قالوا أنا السيارة استأجرتها منك في إدلب والسيارة جاهزة، قالوا طيب بعد إذنك جيب لي إياها على سرمدة، أنا مكتبي في سرمدة، صار مكتبي في سرمدة أو أنا أحتاجها في سرمدة، طيب من هون لسرمدة أحتاج إلى 5-6 لتر من المازوت، على من؟ عليه ويدي عليها يد أمانة. تفضل. يطلب أجرة لنفسه. هو نعم أنا مالي فاضي، تعال تأخذها. تفضل. الباب الثاني في بيان الضمانات وينتوي على ثلاثة أصول. الأصل الأول في ضمان المنفعة، مادة 596، لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب لا يلزمه أداء منافعه، ولكن إن كان مال وقف أو مال يتيم فعلى كل حال يلزم أجر المثل. طبعا الحمد أيوه عفوا كمل. وإن كان معدل للاستغلال فعلى ألا يكون بتأويل ملك وعقد يلزم ضمان المنفعة يعني أجر المثل. مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة، لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال يتيم فعلى كل حال يعني إن كان تم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدة التي سكنها، وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن تم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل، وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل. بالنسبة لضمان منافع المغصوب، كما تعرفون أن من غصب أو من سكن دار رجل دون إذنه صار غاصبا لها، ومنافع المغصوب عند الحنفية قالوا لا يشمل الخراج والضمان اجتماعا. أنا الغاصب ضامن أم غير ضامن؟ ضامن. هل ما دام يضمن العين لا يدفع الخراج، لا يدفع، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قال قد غلة عبدي، قال الغلة الخراج بالضمان أو الغلة بالضمان. يتفرع عن ذلك قالوا أن الذي يسكن في دار دون إذن من صاحبها يعد غاصبا لها، وليس عليه أن يدفع لصاحبها الأجرة، طبعا الأجرة يجب أجرتها عن المدة التي سكن، إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى والثانية إذا كان مال يتيم، الحالة الأولى مال إذا كان العقار مال يتيم، اثنين إذا كان من أموال الوقف، الحالة الثالثة إذا كان العقار أو شيء معد للاستغلال، يعني هو بيت معد للإيجار، هو صاحبه معده إيش لل، فهنا يعد سكناه في البيت وكانه إيش من باب إيش الإجارة يعني معده، فهو قد أتلف له منافع أعدها لي، فيكون قد يعني غصب المنافع ولم يغصب العين، فعليه أن يدفع على يد ما أخذت حتى تؤديها. طبعا في موضوع الاستغلال استثنوا حالتين، إذا كان سكنها بتأويل ملك أو تأويل عقد، سيأتي شرحها بعد ذلك، يعني ما معنى تأويل ملك كالشريك مثلا وتأويل عقد كعقد البيع. تفضل. مادة 597 لا يلزم ضمان المنفعة للمال إن استعمل بتأويل ملك ولو كان معدا للاستغلال، مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريك مستقلا، فليس للشريك الآخر أخذ أجرة بحصته لأنه استعمله على أنه ملكه ولو كان معدا استغلال، لأن الشريك يعني أموال الشركاء مختلطة، فلكل شريك حصة في كل جزء من الحصة، فلو سكن أحد الشركاء في أحد الشركاء في البيت مثلا سكن البيت المعد للاستغلال سكنه بدون إذن شريكه، فهنا في شبهة ماذا ملك، لا هنا ليس عليه الأجرة لوجود ماذا شبهة ملك. نعم. وكذلك أكمل. مادة 598 لا يلزم ضمان منفعة في مال استعمل بتأويل عقد وإن كان معدا للاستغلال، مثلا لو باع أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز البيع الشريك وطلب حصته، ليس له أن يطالب بأجرة حصته وإن كان معدا للاستغلال لأن المشتري استعمله بتأويل العقد، يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع فلا يلزم ضمان منفعة. كذلك لو باع أحد لآخر رهنا على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم، ليس له أن يأخذ أجرة تصرفه في المدة المذكورة لأن في هذا أيضا تأويل عقد. تأويل العقد يعني كما ذكر يعني مسألة الاستحقاق، مثلا مسألة استحقاق، يعني باع رجل لآخر سيارة مثلا فاشتراها ثم بعد مدة استحقت السيارة، ظهر لها صاحب قال هذه السيارة ضاعت مني أو سرقت مني فأخذت السيارة وردت لمن، وفسخ العقد الذي بين البائع والمشتري، ليس للبائع أو للمستحق أن يطالب المشتري قال له تعال أنت صار لك 10 أشهر أعطيني إجراء، أنا استعملتها بتأويلي الملك عقد العقد عفوا العقد ما استعملتها به، أنا اشتريتها هذا معي عقد ماذا عقد بيع، ما استعملتها ما غصبتها استعملتها بتأويلي العقد، فلو كانت ولو كانت معدة للاستغلال ولو كانت من الرحى، وجاب مثال الرحى اللي هي يعني لإخراج الماء تمام، فلا ولو كانت معدة استغلال وأيضا بدون إذن المالك. تفضل. كان المشتري يعلم أن هذا الشيء هو يعني مشترك أو لورثة مين؟ يعني المشتري يعلم أن هذا المبيع هو أصلا يعني مشترك لعدد أشخاص أو ورقة، اشتراه هو يعلم أنه هذا ليس، ولو أتأتى بها قال ولم يأذن الشريك الآخر، كثير هناك عقارات يقول له الشخص اشتري وأنا سيعني بيجي عقد، كثير ناس تشتري بيوت اليوم الأراضي معظمها ورثة، ايش بيعملوا بيشتري وبيضع بيقيم دعوة ثم يخاصم الورثة ويطالبهم بالإيش بإجراء الفرق. هم قبضوا, يعني يأتي مثلا أحد الإخوة يبيع عن البقية وهكذا, يعني أنا لست غاصبا. ما أما إذا علم أن البقية لا يريدون البيع, هو بالنتيجة الذي باع ماذا باع؟ باع ملكه وملكه, فهو عندما استعمل انتفع بملكه الذي اشتراه من هذا الشخص وبملك غيرهم. يعني لا يرضون, صار هناك يعني خرجت المسألة عن, إن كان يعلم أنهم لا يرضون وأنهم غير موافقين وأبرى معقدة ما اشترى شيئا, يعني لا يجوز أصلا, يعني لما باع ما حصل البيع, لم تنتقل الملكية, لم تنتقل, انتفع بحق بملك غيره بيطالبوا بالأجرة, أجرة الانتفاع. شو بدنا نحن؟ عنا بيت وأخذت لنا البيت وسكنت فيه ونحن كنا معدين للاستغلال, طب انتوا بعتوا؟ لا ما بعناك, وتعلم اني ما بعناك, تعلم اننا ما بعناك ولا وغير موافقين. طب اخوكم موافق, خلاص لا تعطي لأخونا أجرة, لا تعطي أجرة. تفضل. مادة 599, لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته, ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذ أجر مثل تلك المدة من ذلك. لأنه ليس للولي أن يتنازل عن حق الصبي, لأن هذا التصرف فيه ضرر, فيه ضرر محض للصبي. فإذا رجل, تعرفوا كثير من الأشخاص بشكل عنده مين؟ أطفال. إذا كان بإذن وليه فعلى وليه أن يطالب المين؟ أن يطالب الرجل بأجرة, بالأجرة, ويحفظها لمن؟ لمن؟ للصغير. هذا حقه, حقه, تمام؟ مثل العيدية اللي عمال بيعطيها للصبي, الصبي العيدية هي من حق مين؟ حق الصبي, يحفظه له الأب وليس له أن يبدد له. إذا رجل شغل ولد بدون إذن وليه, يعني وليه ما له خبر, تمام؟ إذا بلغ الصبي وانتبه إنه هذا الرجل كان يعني يستغل, ما بيعطي أجرته, له أن يطالب بأجرة. وإذا مات للورثة أن يطالب أيضا بالأجرة, تمام؟ طبعا إذا كان لعمله, يعني كان لعمله أجر, يعني في الأصل هو له أجر, يعني فاسد أموله, إيجار فاسد أموله, الأصل إيجار فاسد, إنه هو يؤجر نفسه. طبعا يعني ما في, يكون في إذن, نعم, يكون عنده إيش أهلية المعاوضات وإجراء العقود. تفضل. بس هو استعمله, يعني استعملوا, يعني بقول لك يعني الاضطرار يبطل حق الغير. نعم, تفضل. الفصل الثاني في ضمان المستأجر, مادة 600, المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن. نعم, هذا المأجور, المأجور أمانة في يد المستأجر, نعم, إذا كان صحيح, نعم, صحيحا أو فاسدا. نعم, هذا المأجور أي العين المؤجرة, نعم, وليس الأجير, وليس الأجير, نعم. بعد 601, لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته. هاي قاعدة في الضمان, لا يلزم على الضمان, لا يلزم الضمان إلا في حالة تعدي وصير أو مخالفة إذن. مخالفة إذن بحد ذاتها إيش؟ تعدي. يعني أنت ما تعديت ولا قصرت, لكن خالفت الشرط, قلت لك لا تذهب بالسيارة إلى أماكن بعيدة, إلى مثلا الشمال مثلا, فذهبت بها إلى الشمال فحصل معك إيش؟ طب أخي بس أنا ما قصرت, أنا ذهبت كما كذهابي إلى سرمدة. طيب تمام, بمجرد خروجك بعد سرمته وقعت وين؟ في حالة التعدي. تفضل. فلذلك نص عليها لأنه كي لا يعني مخالفة الإذن والشرط الصحيح لا ينظر فيه لا إلى التعدي ولا إلى التقصير. تفضل. مادة 602 يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طلب ضرر على قيمته نقصان بتعديه، مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لازمه ضمان قيمتها. نعم، بتعدي يعني هنا يتكلم عن النوع الأول التعدي، فيأتي لك بمثال وهو أن يضرب الدابة ضربا شديدا غير معتاد، أن يقود السيارة قيادة غير معتادة يسير بها 180، ممكن عم صوحة بقود 180 عم صور الكيلومتراج وكانت آخر لحظات حياته، هذا يعني طيب سيارة هذه لها طاقة معينة يعني، فأدى ذلك إلى تلف السيارة أو إلى انقلاب السيارة، كذلك استعمال الشيء اسمه تعدي يعني خروج. التعدي هو ما هو التعدي؟ فعل ما لا يلزم أو ما لا ينبغي، والتقصير ترك ما ينبغي أو ترك ما يلزم. نعم. مادة 603 حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدي ويضمن الضرر والخسارة الذي يتولد منها. نعم. مثلا لو استعمل الألبسة التي استدراها على خلاف عادة الناس وبليت لهما، كذلك لو اقترفت الدار المأجورة بقبول حريم فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من العادة وسائل الناس يضمن. يعني أيضا حركته يعني يقاد بالحركة، مصطلح يعني مثل قيادة السيارة، سكن الدار في العادة البيوت لا تشعل فيها النيران، في البيوت لا تشعل فيها النيران بالصورة، تشعل فيها المدفأة لكن كذا نفس الشيء تشعل فيها النيران، نفس الشيء مثلا لا لا لا لا قيادة السيارة هناك قيادة رعناء تؤدي إلى ولبس الثوب واستعمال الجوال واستعمال اللابتوب واستعمال السلاح، هناك استعمالات على غير تتفاوت طبعا هي، لكن على غير المعتاد ضمن المعتاد لا إشكال، خلاف المعتاد يضمن. والله تعطل معي الموتور، كيف تعطل؟ طيب تمام، هل قلت قيادة المعتادة؟ نعم، ما في شيء طلعنا، لا ما في قيادة معتادة، إنما بسموله زرك على الماكينة شو سوى فيها كذا، نفس الشيء مثلا في قيادة السيارة، والله ما صار شيء، قال ما سويت شيء، طيب قلت قيادة رعناء طلعنا ولفايت بجورة كاسر القيادة رعناء، وهكذا في باقي الأشياء التي تستعمل. تفضل. مادة 604 لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو ضرر على قيمته نقصان يلزم الضمان، مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن. نعم، يعني هي في بالنص آخر للمجلة وألقى حبلها على غاربها على ظهرها، يعني ترك السيارة دون إقفال، يعني نزل من السيارة ولم يقفل، ومعروف أن يعني ترك المفتاح عليها مثلا، تركها يعني مفتاح موجود، يعني سهل المهمة على السارق وهكذا، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ فهذا اسمه تقصير، يسمى تقصير وتفريط وإهمال، يسمونه تقصير أو تفريط أو إهمال، ترك الحفظ، ترك الحفظ. نعم تفضل. يعني مثلا هو مستأجر سيارة كما قلنا لكم ترك المفتاح، أو من التقصير أنا أقود السيارة نظرت وجدت إشارة المحرك ارتفاع الحرارة، ماذا يعني؟ ما الذي يجب علي؟ الحرارة صارت إيش؟ أنا توكل على الله، قال له حط بالخرج، طيب واستمريت شو عمل؟ كان يجب علي بكل بساطة أتوقف أوقف السيارة على طرف وأترك السيارة وآتي بالمياه وأفتح الراديتور وأحط لها ماي إيش حتى ترتاح قليلا وتنزل إيش. أما زيادة الحرارة مع حرارة بضعة أمتار سايش سيحترق المحرك وإيش سيشتعل. نعم أحسنتم تفضل. مادة 605 مخالفة المستأجر ما نيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان، وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط فمثله لا توجب. مثلا لو حمل المستأجر 50 آقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها 50 آقة سم وعقبت يضمن، وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعقبت. يعني هو استأجر السيارة من أجل 2 طن من الأرز فحملها 2 طن من الحديد، ساوتها في الوزن وخالفتها في حقيقة الانتفاع في صورة الانتفاع فيضمن، لكن لو استأجرها 2 طن أرز فحملها 2 طن قمح أو 1 طن أرز تمام فتلفت لا يضمن. أما لو زاد عن ال يعني بدل 2 طن 3 طن شو قلنا ننظر إلى طبيعة السيارة، هل هذه الزيادة تحتملها السيارة أم لا؟ فإن كانت تحتملها يضمن الزيادة، وإن كانت لا تحتملها يعني سيارة سقفة 2 طن فحملت 100 كيلو فتلفت تضمن التلف. شو صار سيارتك؟ قالوا حطيت عليها 200 دولار، غيرنا الدوزان وغيرنا المقصات وغيرنا مع شو شطلات، تدفع الكامل. بينما بالحالة الأولى عندك زيادة طن دفعت زيادة 10 دولارات، أما في الحالة الثانية جميع التلف لأنه بالقياس قالوا سبب التلف في الحالة الأولى ليس الحمول الزائدة إنما أن السيارة هي طبيعة ما بعد تحتمل فيها مشكلة وهكذا. تفضل. مادة 606 يبقى المأجور كوديعة أمانته في يد المستأجر عند انقضاء الإيجار كما كان، وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء الإيجار وتلف يضمن. كذلك لو طلب الآجر ما له عند انقضاء الإيجار من المستأجر ولم يعطيه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن. وهذا قد قررناه سابقا أن على المستأجر تسليم العين المأجورة عند انتهاء مدة، فإذا امتنع أو تأخر لغير عذر صارت يده يد ضمان لا أمانة. وقد بينا سابقا بعض الأعذار المبيحة لعدم تسليم العين المأجورة، كما لو استأجر دابة سيارة لمدة يوم 24 ساعة وفي انتهاء المدة كانت السيارة وين؟ ما تزال في يعني الذهبة ولم ينتهي يعني مشواره على الطريق، فلا مثلا هو استأجرها يوما واحدا يذهب بها إلى مدينة الباب ويرجع تمام؟ انتهى اليوم وهي في سرمدة، هل تصير يده عليها يد ضمان أم تبقى يد أمانة؟ كما قلنا لكم يمدد عقد الإجارة ضرورة، وللمؤجر أجرة مثل لو انتهت مدة الإجارة إجارة الأرض ولم يدرك الزرع لم يدرك الحصاد مو هيك؟ ضرورة تمدد باقي له 5 أيام أو 10 أيام فهنا يمدد ضرورة في هذه وتبقى الأرض ماذا؟ يبقى أماني لأني أنا مددت عقد الإجارة ولم أبطل ولم أنهي عقد الإجارة. بعدها الفصل الثالث في ضمان الأجير مادة 607 لو تلف المستأجر به لتعدي الأجير أو تقصير يضمن. لو هنا نتكلم عن الأجير لا عن العين المؤجرة، كأننا نتكلم عن المأجور، ضمان المأجور. هنا نتكلم عن ضمان الأجير، والأجير أجيران، أجير خاص وأجير عام. الآن يتكلم أو مشترك عن الأجير الخاص، اقرأها مرة ثانية. خمس. ذلك المستأجر فيه بتعجل استأجر. أيوة. أو تقصير يضمن. طبعا المستأجر فيه ما هو؟ العين الذي أعطيتها، أعطيتها للصانع أو الصانع طبعا الأجير. قلت له هذه الغسالة صلح لي إياها، فهو عم يصلح الغسالة، حصل معه تلف أو عم يصلح اللابتوب أو عم يصلح الجوال، هذا أجير خاص تلفت بيده، يعني هو يصلح الأجير الخاص. قلت لكم الأجرة معه على المدة، والأجير المشترك الأجرة معه، الإجارة معه على العمل. فأجير الخاص قلت له مثل الصانع اللي عم يشتغل عندي في المحل، شو اسمه هذا؟ خلاص الموظف في المكتب، فوظف في المكتب عم بيشتغل على اللابتوب، فوقع اللابتوب على الارض وصار قطعتين كسر، هذا اسمه اجير خاص. هل يضمن ما وقع في يده؟ ماذا قال؟ لا يضمن الا في حاله تعدي او التقصير. انت قصرت، يعني انت بس بدك ايش؟ او تعديت. نعم، ما وضعت اللابتوب في مكان صحيح، وضعته على طرف الطاولة، وضعته في مكان في كذا، فأنت تضمن هنا. تفضل. مادة 607. مادة 608. ما في إشكال. تعدي الأجير أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو جلالا، مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص ارعى هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بهن إلى محل آخر، فإن لم يرعهن الراعي في ذلك المحل وذهب بهن إلى محل آخر ورعاهن يكون متعديا، فإن عطبت الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان على الراعي. كذلك لو أعطى أحد قماشا لخياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط فصله وقال الخياط يخرج وفصله، فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش، أن يضمن الخياط القماش، إن أخذ له قطعة قماش إلى الخياط قالوا هذا القماش بيجي علي جلابية، فقالوا نعم بيجي، خلص وطلع لك يا جلابية، قالوا ده بيجي جلابية قصه ما بيجي حتى ايش، قالوا لا خلص بيجي جلابية، فقصوا مطلع جلابية، يضمن قيمة القماش. وهكذا في كل عقد إيجارات، السمسار قال له لا تبع للسمسار، لا تبع البضاعة الدلال، قالوا يعني بيعها في، لا تترك البضاعة إلى ثاني يوم تخرب، فتركها إلى ثاني يوم فخربت، وهكذا هذا أجير خاص. فقال لي يعني نفس الشيء، الأجير الذي يعمل عندك في المحل قلت له مثلا لا تفتح، لا يعني تضغط هذا الزر، لا تشعل النار، لا تفعل كذا، فنعم لا تحول الكهرباء لحالك مثلا لأنه حتسبب لي مثلا، فكل هذه إذا خالف يضمن التلف. يعني قال لك راعي، قال له للراعي لا ترعى الأغنام خارج هذه الأرض، فذهب بها إلى أرض أخرى فغصبت الغنم أو ماتت أو كذا، يضمن كامل قيمة الغنم بالغة ما بلغت. يا أخي أجرته كلها 100 دولار، بيدفع 10,000 دولار. طيب إيش؟ تفضل. مادة 609. تقصير الأجير هو قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر، مثلا لو خرت شاة ولم يذهب الراعي لقضها تكاسلا وإهمالا يضمن، حيث أنه يكون مقصرا، وإن كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاة الباقيات عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان. يعني ننظر هنا إذا حصل أي تلف طبعا يرجع به إلى أهل الخبرة. اليوم كثير ما تأتينا مسائل حول الحرس، حراس يقول لك أنا جعل عندي حراس في الشركة، عندي حراس في المعمل، حصلت قضية سرقة قال له أنا أحضرت الحارس وأعطيته راتبا صار لي 5 سنوات من أجل هذه المشكلة. يوم المشكلة يوم السرقة الحرس مو موجود. إيه خيو قطع عني يوم؟ لا ما بقطع عنك يوم، رح أضمنك قيمة البضاعة المسروقة كاملة إذا ثبت أنك أهملت أو قصرت عند حدوث السرقة. كيف؟ تفضل من دقيق مسوي دراسة وبحث وتحقيق أين كنت وقت السرقة؟ كنت نائما، الحراسة الليلية تقتضي السهر، إذا كنت تنام بالليل وتأكل في النهار فمثلك على الدواب، في الدواب كثير. ما قالوا ابن عطاء، فقضية اليوم إيش؟ فتضمن إلا إذا قال مثلا أتى بسبب، قال أنا سمعت كذا فذهبت لي أنظر فوجدت السراق، لحقت السراق، لحقتهم، تاري هنا إيش هم؟ لا قسمان، قسم لإشغالي وقسم السرقة، يعفى من المسؤولية. أو بعض الحالات جاءتني أو في بعض المسائل هدد، أنا ماذا أفعل؟ أنا مدني ما عندي قطعة سلاح، أو عندي سلاح لكن ماذا أفعل؟ كنت جالسا ما استطعت، ما حسيت إلا طوقت ب5 مواريد، ماذا أفعل؟ تمام؟ هنا أكون مسؤولا مع أنه حصلت سرقة لم أحصل. هل هناك تقصير أصلا؟ لا، التقصير ضابطه الخبرة والعرف. نعم، ترك ما يلزم. نعم. مادة 610. نعم، المادة. الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه. نعم. وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضا. يعني المال الذي يتلف بيده حالتان، إما كان يكون بغير صنعه، كيف غير صنعه؟ قضاء، يسمون الناس قضاء وقدر، يعني كل شيء قضاء وقدر. يعني بغير صنعه يعني نعم، انفجار مو بيده، حصل انفجار، حصل قصف، حصل اهتزاز، فبنتيجة الاهتزاز ايش سقط من يده ايش بغير صنعه. كان هناك بقعة زيت موجودة في الشارع ليس بصنع، بسبب آخر فسقط من يده الشيء، الأشياء التي هذا لا يتلف، أو طلب منه المعلم أو رب العمل أن يوصل البضاعة إلى مكان آخر، فمرت سيارة وصدمت الرجل فتلفت البضاعة. وهناك أيضا ما قال بصنعه، هو بيعبي العبوة تمام، فانقلبت العبوة وسكبت ليش عمال يشتغل على الماكينة، فحصل هناك يعني سقطت الشيء، يحمل شيئا زجاجيا سقط من يده بصنعه، لكن بغير تعدي. يعني أمر ماذا عن طبيعي؟ يقول لك أنت شايله بإيدك وانكسر، نعم بس أنا قصرت شيء ماسكه بشكل طيب. طيب لو مالك مقصر كان ما سقط. هالكلام يعني أثبت أنه أنا مقصر، أثبت أنه أنا مقصر، أثبت أنه أنا إيش؟ إذا كان تلف شيء نفس الشيء، أنا في معمل مسؤول عن وضع الخلطات وفسدت الخلطة، كيف فسدت؟ يعني إذا في هناك إهمال تقصير مني، لكن فسدت الخلطة لأني أنا الذي فسدت تحت يدي. إذا ما في تعدي ولا تقصير فلا ينبغي أن يضمن أو يضمن العامل. تفضل. مادة 611 وهي الأخيرة في الكتاب الثاني كتاب الإيجارات. الأجير المشترك يضمن الضرر والخسارة الذي تولد عن فعله وصنعه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن. نعم، هنا قال الذي تولد عن فعله وصنعه، يعني خرج بذلك أن الأجير المشترك. تعرفون الأجير المشترك هو من؟ هو الخياط والصباغ المصلح الذي يعمل عنده، وتكون العين المستأجرة، العين المستأجرة فيها، المستأجر فيها ماذا؟ تحت ضمانه وتحت يده، ويعمل لك ولغيرك في أن واحد، وعقدك معه عقد على العمل. فصيانة الأموال الناس جعل الأصل في أيديهم ماذا؟ الضمان، إلا إذا انتفى الضمان كان هناك ليش بدليل دليل حال أو دليل إيش واقع الحال. يعني قالوا مثلا لو حصل التلف بأمر لا يد له فيه أمر سماوي هذا لا يضمن حتى عند الحنفية. انتبهوا، يظن بعض الناس أنه أنت ضامن في كل الأحوال، لا، في أحوال لا يضمن ولو تلفت. قال مثل حصل زلزال، قصف، حريق عام، عصابة سرقة جاءت على السوق وسرقت، هذا لا يضمن. الأمر الآخر تمام، ما لا يعني الشيء الذي لا يمكن هو نفسه، لا الشيء الذي لا يمكن الاحتراز عنه، عندك إيش أمر ما لا يد له فيه، وأمر آخر ما لا يمكن الاحتراز عنه تمام، الذي بيده ما لا يمكن الاحتراز عنه تمام. هذا الأمر الذي تكلم فيه أو اختلف فيه الفقهاء، يرى يعني الصاحبان أنه عليه الضمان إذا تلف الشيء بيده ولو بدون تعد منه أو تقصير فهو ضامن، صيانة لأموال الناس لكثرة يعني لكي لا يتهاون الصناع في حفظ أموال، فإذا علموا أنهم لن يضمنوا الأموال قصروا في ذلك، لذلك شدد في أمرهم. وفي ذلك استدلنا في ذلك على فعل عمر وعلي رضي الله عنهما، حيث قال علي رضي الله لا يصلح الناس إلا ذاك، وبذلك يكون قد أتينا على نهاية كتاب الإجارات وأنهينا الثلث الأول من مجلة الأحكام العدلية. نحن الآن في المادة 611، هو الثلث، المواد كلها 1851، فالآن قد أتينا على ثلث مجلة الأحكام العدلية. نسأل الله تعالى التوفيق، إن شاء الله الأسبوع القادم سنشرع في كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى، لنتابع طريقنا في الشرح حتى نتمه كاملا بفضل الله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخ.